الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب الاستنجاء وآداب التخلي. باب الاستنجاء وآداب التخلي. عندنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بعنوان الباب. نريد أولا أن نعرف ما معنى الاستنجاء وما شابهه من الألفاظ، يعني الألفاظ التي يستعملها العلماء والتي تقولها العرب في هذا المعنى، ما المراد بهذه الألفاظ، وما المراد بآداب التخلي، وما الذي يبحثه علماؤنا في هذا الباب. ونؤكد على هذا أن المتفقه ينبغي أن يعلم ما الذي يبحثه علماء كل مذهب في كل باب وفي كل كتاب من كتب الفقه، حتى يتصور الباب تصورا إجماليا وحتى يعرف مظان المسائل. أولا، ما معنى الاستنجاء وما شابهه من الألفاظ؟ نقول الاستنجاء استفعال، استفعال. وهذا التصريف استفعال فيه معنى الطلب، فيه معنى الطلب. نقول: من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، إذا قطعتها. كأنه أي المستنجي يقطع الأذى عنه، يقطع الأذى عنه أي عن نفسه، كأن المستنجي يقطع الأذى عنه أو عن نفسه. فالنجو القطع، النجو القطع والتخليص، تخليص الشيء من الشيء. هذه المادة تدور في كلام العرب حول معنى تخليص الشيء من الشيء وحول معنى القطع. والعرب تقول أنجى حاجته، حاجته يعني خلصها، خلصها وحازها. وأيضا منه النجوة، النجوة بالتاء، النجوة. والنجوة هي المكان المرتفع، المكان المرتفع، الأرض المرتفعة. وكأن هذه الأرض قد انقطعت عما حولها من الأرض، يعني الأرض كلها مستوية، ثم تجد هذه الأرض قد ارتفعت وكأنها قد خلصت من بقية الأرض وانقطعت عن مستوى بقية الأرض وارتفعت إلى الإيه؟ إلى أعلى. فكأنها قد انقطعت، يعني تعرف كذا الشيء لما ينقطع عن الصف، هو خرج عن الصف، برز عن الصف، فكأنه قد إيه؟ قد انقطع عنه وخلص منه. فيقولون النجوة أي الأرض المرتفعة. ومنه النجوى، النجوى بالألف اللينة، النجوى، وهي الإسرار. الله جل وعلا يقول: خلصوا، خلصوا نجية، يعني متسارين، يتسارون الكلام. ومنه قول الله جل وعلا: وأسروا النجوى، وأسروا النجوى. والعرب تسمي الإسرار نجوى، لأنك إذا أردت أن تسر، أن تسر أحد بكلام ما، فإنك تقطعه عن بقية الإيه؟ عن بقية الناس، يا إما أن تخصه بذلك الكلام فكأنك قد قطعته عن بقية الخلق في إسماع ذلك الكلام فأسمعته وحده، أسمعته وحده، أو لأنك إذا أردت أن تسر أحدا كلاما فإنك تفصله عن بقية الناس وتحجبه عن بقية الناس وتأخذه أنت. يعني لو أنت حبيت تسر أحد بكلام هتاخده على جنب كده من إيده وتويه وتسره بذلك الكلام حتى لا يسمع أحد، فكأنك قد قطعته عن الإيه؟ عن الناس لكي تبلغه ذلك الكلام. فالنجوى أي الإسرار. وقلنا استفعال بمعنى الطلب، فكأن المستنجي يطلب قطع الأذى عن نفسه، يطلب بذلك الفعل قطع الأذى عن نفسه. ونقول في هذا الباب، أو يقولون باب الاستجمار. الاستجمار، ما معنى الاستجمار؟ الاستجمار أيضا استفعال من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، الجمار هي الحجارة الصغيرة. والاستجمار يعني الإنسان يستعمل الجمار أو الحجارة في قطع الأذى، في قطع الأذى وفي إزالة النجاسة عن محل قضاء الحاجة، إزالة النجاسة عن محل قضاء الحاجة. فاستفعال من الجمار، لأن المستجمر يطلب الجمار لكي يقطع بها الحاجة، لكي يقطع بها الأذى عن نفسه. وأيضا يقولون الاستطابة، فتجد في كلام بعض العلماء يقولون باب الاستطابة. والاستطابة هي بمعنى الاستنجاء والاستجمار، لأن النفس تطيب بذلك الشيء. طبعا الإنسان يعني إنسان يشمئز أن يسير بالنجاسات، وتنتشر على جسده ونحو ذلك. فالنفس تطيب بأن تقطع الأذى عنها. فالاستطابة طلب طيب النفس، طلب طيب النفس، وذلك بقطع الأذى عن الجسد، بقطع الأذى عن الجسد. والاستنجاء أكثر ما يستعمل مع الماء. طبعا احنا يعني سنتكلم عن الاستطابة، تكون بالماء أو تكون بالحجارة. فالاستنجاء أكثر ما تستعمل مع الماء، مع الماء. والاستجمار من اسمه أكثر ما يستعمل مع الإيه، أو يستعمل مع الحجارة، مع الحجارة أو مع الجوامد عموما. فهذه الاستنجاء والاستجمار والاستطابة. طيب السؤال الثاني، ما المراد بآداب التخلي؟ التخلي من التفاعل، بمعنى الطلب أيضا. يعني التفاعل يأتي في كلام العرب بمعنى الطلب، كقولهم التقرب. ما معنى التقرب؟ يعني طلب القرب. التثبت، ما معنى التثبت؟ طلب الثبوت، هل ثبت ذلك الشيء أم لا. تمام. التبين، طلب الإيه، طلب البيان، وهكذا. فالتفاعل في من معاني التفاعل في لغة العرب الطلب. فالتخلي هو طلب الخلاء، إن الإنسان يطلب الخلاء لكي يقضي حاجته. فالتخلي المراد به في الجملة قضاء الحاجة، المراد به في الجملة قضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب الخلاء، وأراد الخلاء وذهب إليه. والمراد آداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة. ثالثا، ما الذي يبحثه علماؤنا في هذا الباب؟ نقول عندنا باب الاستنجاء وآداب التخلي، يتكلمون فيه عن الاستنجاء، عن الاستنجاء. وفي الاستنجاء يتكلمون عن آلته وشروطها. ما هي آلة الاستنجاء؟ عندنا الماء وعندنا الحجارة. طب ما شروط الماء؟ ما شروط الماء لكي يصح الاستنجاء به؟ ما شروط الحجارة لكي يصح الاستنجاء بها؟ وهكذا. يبقى الكلام عن آلة الاستنجاء وعن شروط هذه الآلة. ثم الكلام عن صفته وعن حد الإنقاء فيه. الكلام عن صفته، ما هي صفة الاستنجاء أو الاستجمار، وحد الإنقاء الذي يصح معه الاستنجاء والاستجمار. ثم عن شروط صحته عموما، عن شروط صحته عموما. بهذا الكلام عن الاستنجاء، ويتكلمون عن آداب الخلاء أو آداب التخلي أو عن آداب قضاء الحاجة. فيتكلمون عن واجبات كالاستنجاء، ويتكلمون عن مسنونات كالذكر، الذكر عند دخول الخلاء. ويتكلمون عن مكروهات كمس الفرج، هذا مكروه. ويتكلمون عن محرمات، مس الفرج باليمين. ويتكلمون عن محرمات كاللبث فوق الحاجة، هذا محرم، وسنفصل في هذه الأشياء. يبقى آداب الخلاء منها واجبات ومسنونات ومكروهات ومحرمات، وما سوى ذلك فمباحات. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. يبقى الآن المصنف رحمه الله، أو تكلمنا عن الاستنجاء في اللغة، الآن نتكلم عن الاستنجاء في الاصطلاح. الاستنجاء، نعرف الاستنجاء اصطلاحا. قال المصنف: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. عندنا مجموعة من الأسئلة، ما تحيل عبارة المصنف؟ الاستجمار بالجامد، هل هو عزيمة أم رخصة؟ هذا أمر هام وتنبني عليه أحكام كما سيأتي. الثالث، هل الحجر مراد بذاته أم يمكن استخدام أو استعمال ما سوى الحجر من الجامدات، وما الدليل على ذلك؟ رابعا، ما أدلة ما اشترطه الفقهاء في صفة ما يستجمر به؟ الآن المصنف قال طاهر مباح منقن، ما أدلة هذه الصفات المشترطة؟ تحيل عبارة المصنف، المصنف قال الاستنجاء هو إزالة، الاستنجاء هو إزالة. ونقول الإزالة هنا سواء إزالة للعين والحكم جميعا أو للحكم فقط. إزالة للعين والحكم جميعا أو للحكم فقط. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا سنتكلم عن الاستجمار، ونعرف حد أو نذكر حد الإنقاء في الاستجمار، ونقول أنه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يبقى حد الإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فالآن في الاستجمار سيبقى فيه أثر، عين النجاسة ستبقى. فما الإزالة، ما الإزالة المعتبرة في الاستجمار؟ الإزالة المعتبرة في الاستجمار هو تخفيف النجاسة وتخفيف عين النجاسة وصورة النجاسة قدر الإمكان، لكن هذا التخفيف من باب الرخصة، هذا التخفيف من باب الرخصة قد أزال الحكم، والحكم هنا المراد به المنع المترتب على الحكم بنجاسة المحل. الحكم هنا المراد به المنع المترتب على الحكم بنجاسة المحل، المنع من الصلاة ونحوها. تمام؟ يبقى الإزالة إما أن تكون للعين والحكم جميعا، اللي هي الإزالة بالماء لأنها تطهير للمحل، أو إزالة للحكم فقط، إزالة للحكم فقط اللي هو الاستجمار، لأن العين عين النجاسة وصورة النجاسة ما زالت قائمة بالمحل، ما زالت قائمة بالمحل. يبقى إزالة ما خرج من السبيلين، هذه العبارة يفهم منها أمور. أولا يفهم منها أن ذلك الحكم أو أحكام الاستنجاء مختصة بالسبيلين، مختصة بالسبيلين أو بما خرج من السبيلين، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فالاستنجاء وأحكام الاستنجاء متعلقة بما يخرج من السبيلين، فكل نجاسة تخرج مما سوى السبيلين فليست داخلة في معنى الاستنجاء وليست داخلة في معنى الاستجمار. لماذا؟ طب هل يعني هل هذه النجاسة لن تغسل؟ لا، نعم، لا، ستغسل بلا شك، لكن سنتعامل معها كأي نجاسة وقعت على الجسد أو حلت بالجسد، أي نجاسة، وسنتكلم عن ذلك في باب إزالة النجاسة. لكن الاستنجاء له أحكام خاصة زي الرخصة، رخصة الاستجمار، فهذه خاصة بالاستنجاء، خاصة بالاستنجاء، خاصة بما خرج من السبيلين. فالاستنجاء خاص بما خرج من السبيلين، وأحكام الاستنجاء خاصة بما خرج من السبيلين. فبالتالي مثلا لو رجل عافانا الله قد أصابته علة، وقد يعني أجريت له جراحة وفتحت له فتحة بجانب بطنه، وتخرج منها النجاسة أو يخرج منها الغائط، عافانا الله من ذلك وعافى جميع المسلمين. طيب هل هذه الفتحة وما يخرج منها تثبت لها أحكام الاستنجاء؟ نقول لا، أحكام الاستنجاء مختصة بما يخرج من السبيلين. واضح يا مشايخ؟ طيب ما خرج من السبيلين، المصنف هنا أطلق كل ما خرج من السبيلين، هذا هو ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى. فنقول نعم، هذه العبارة على إطلاقها في المعتاد وغير المعتاد، هذه العبارة على إطلاقها في كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، المعتاد كالبول والغائط، وغير المعتاد كالمذي. يبقى المذي فيه استنجاء، المذي فيه استنجاء سواء كان معتاد أو غير معتاد، كل ما خرج من السبيلين فيه استنجاء، إلا هناك أمور مستثنى. يبقى هذه العبارة ليست على ظاهرها، هذا الظاهر الذي يفيد إطلاق وتعميم الحكم على كل ما خرج من السبيلين، نقول لا، هناك أمور مستثنى. المستثنى الطاهر، فالطاهر الذي يخرج من السبيلين ليس فيه استنجاء ولا يجب فيه استنجاء أو لا يجب منه استنجاء، وكذلك غير الملوث. يبقى الطاهر وغير الملوث لا يجب منهما استنجاء، هذا سنأتي نتكلم عنه إن شاء الله في آخر الفصل. يبقى إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، هذه الآلة الأولى، يبقى إحدى الآلتين. يبقى الاستجمار أو الاستنجاء له آلتان، أولا الماء ويشترط فيه أن يكون طهور، ثانيا الحجر وما قام مقامه ويشترط فيه شروط نتكلم عنها إن شاء الله. يبقى أولا الماء إحدى الآلتين ويشترط فيه الطهورية، يشترط فيه الطهورية. فبالتالي لو رجل أزال النجاسة عن المحل بماء طاهر ليس طهور، بماء طاهر ليس طهور، هل هذا الاستنجاء يصح؟ يجزئ؟ نقول لا، لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لما تكلمنا عنه وأطلنا فيه النفس من أن إزالة النجاسة من خصائص الماء الطهور، فالماء الطهور وحده هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وتكلمنا عن ذلك وأطلنا النفس فيه. يبقى يشترط في إزالة النجاسات، كل النجاسات، الماء الطهور، تمام؟ ويشترط الطهورية فقط، فلا يشترط الإباحة، اشترطنا الإباحة في الحجر، لماذا؟ سنأتي نتكلم عن ذلك إن شاء الله، لكن لا تشترط الإباحة في الماء، لا تشترط الإباحة في الماء، لماذا؟ تكلمنا عن ذلك أيضا يا مشايخ، وقلنا إن إزالة النجاسات من الإيه؟ من التروك، إزالة النجاسات من التروك وليست من العبادات التي تدخل تحت معنى اقتضاء النهي الفساد. واضح يا مشايخ؟ فبالتالي فبالتالي قاعدة اقتضاء النهي الفساد وما يتفرع عنها على قاعدة مذهبنا لا تتعلق بالعادات ولا تتعلق بالطرق، وتكلمنا عن ذلك وبسطنا فيه القول. يبقى الشرط فقط إيه؟ الطهورية. بماء طهور، هذه الآلة الأولى. قال أو حجر، أو حجر، هذه الآلة الثانية. والأصح أن يقال جامد، لأن الحجر لا يشترط ولا يراد بذاته كما سنتكلم إن شاء الله، وكما أشار المصنف رحمه الله تعالى. يبقى هو ذكر ها هنا حجر، ثم بعد ذلك قال حجر ونحو، تمام؟ في يبقى المصنف إيه؟ بين لك بعد ذلك أن الحجر ليس مرادا لذاته، المراد الحجر أو ما قام مقام الحجر. فبالتالي يمكن أن نضبط العبارة أكثر ونقول بماء طهور أو بجامد طاهر أو جامد طاهر مباح منقم. فالمراد أي جامد، الحجر أو إيه؟ أو غير الحجر. نتكلم الآن بقى عن شروط ذلك الجامد، أن يكون طاهرا أو حجر طاهر، فخرج النجس. لو كان حجر نجس لا يصح، يعني حجر من مادة نجسة أصله نجس، نقول هذا لا يصح، أو بشيء نجس، بشيء جامد نجس لا يصح. لو إنسان مثلا بروثة نجسة، هذا لا يصح، هذه نجاسة فوق نجاسة، النجاسة لا تزيل النجاسة، بل النجاسة تنجس المحل أكثر وأكثر، فيشترط فيه أن يكون طاهرا أو حجر طاهر مباح. فخرج المحرم كمغصوب أو ذهب، المغصوب يحرم إنك تستعمل المغصوب، وتكلمنا عن ذلك في الماء الإيه؟ في الماء المغصوب. فالحجر المغصوب لا يصح أن تستعمل حجرا مغصوبا، مش لازم حجر مغصوب، يعني غالبا الحجر لا يكون مغصوبا، لكن أي شيء مغصوب، أي شيء إنسان غصبه، أي جامد إنسان غصبه من إنسان ثم استعمله في إيه؟ في إزالة النجاسة أو في الاستجمار، هل هذا يصح؟ لا يصح، لا يجزئ ذلك الاستجمار. لماذا؟ سنتكلم إن شاء الله. يبقى يشترط فيه أن يكون مباحا، هذا لا يشترط في الماء، يشترط في الحجر أو في الجامد أن يكون مباحا. فالمغصوب غير مباح، المغصوب غير مباح، والذهب كذلك مثلا غير مباح، هذا غير إيه؟ غير مباح. للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن ذلك في الآنية، إن الذهب والفضة، الذهب والفضة لا يجوز إيه؟ لا يجوز استعمالهما ولا اتخاذهما على هيئة الاستعمال، واضح يا شيخ؟ فهذا من الاستعمال، هذا من الاستعمال. أو حجر طاهر مباح منقن، منقن. فخرج غير المنقي كالزجاج، الزجاج أملس جدا، الزجاج لا يمكن أن تزيل به الإيه؟ تزيل به النجاسة. تعرف الموضوع كله هيبقى إيه؟ هيبقى زفلطة في زفلطة، يعني الموضوع صعب جدا، هو لابد شيء جامد فيه حدة نوعا ما يستطيع إن هو يزيل الإيه؟ يزيل النجاسة ويطهر المحل، لكن الزجاج أملس للغاية، أملس للغاية، لن يستطيع إن هو إيه؟ لن يستطيع إن هو يزيل النجاسة، بل العكس، يعني سينشر النجاسة أكثر وأكثر، يعني سينزلق على الجسد وسينزلق على النجاسة وسينشرها في المحل أكثر وأكثر. فبالتالي ينبغي أن يكون منقيا، ينبغي أن يكون ذلك الجامد منقيا، لأن المراد إزالة الإيه؟ إزالة العين، وليس نشرها أكثر وأكثر. هذه عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ثانيا نقول، هل الاستجمار بالجامد عزيمة أم رخصة؟ عزيمة أو رخصة؟ نقول الاستجمار رخصة على خلاف الأصل. ما المراد بالرخصة يا مشايخ؟ الرخصة هو استباحة المحظور، استباحة المحظور لقيام سبب قد نص عليه الشارع، استباحة المحظور لقيام سبب قد نص عليه الشارع. فالأصل الأصل، هل الاستجمار جائز بالدليل في الأصل أم هو ممنوع؟ الأصل أن الاستجمار ممنوع. لماذا يا مشايخ؟ لأن هذه نجاسة على الجسد وإزالتها واجبة، وإزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، واضح، تكلمنا عن ذلك، أن الماء فقط، الطهور فقط هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. فبالتالي مجرد إزالة بعض صورة النجاسة، هل هذا تطهير للمحل؟ لا يصح. يعني مثلا لو النجاسة وقعت على الإيه؟ على اليد، وأتيتنا بحجر أو بغير حجر وقد إيه؟ ويعني وقد حككتها بذلك الشيء وأزلت شيئا من صورة النجاسة، هل كده طهر المحل؟ لا أبدا طبعا، تمام؟ فالأصل إن إعمال الأحجار أو إعمال الجامدات في هذا المحل أو لإزالة النجاسة لهذا الغرض، يعني الأصل أن ذلك لا يجوز ولا يصح ولا يجزئ، تمام؟ وسيبقى الإنسان مخاطبا بوجوب إزالة هذه الإيه؟ هذه النجاسة. فالنجاسة ها هنا رخصة للمشقة وتخفيف من الشارع، فهي فالاستنجاء أو الاستجمار إعمال الجامدات يعني ليس الماء رخصة على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. طيب ثالثا، هل الحجر مراد بذاته وما الدليل على ذلك؟ واضح طبعا يعني اتضح من كلامنا أن الحجر غير مراد بذاته، بل يصح الاستجمار بكل جامد توفرت فيه الشروط، بكل جامد توفرت فيه الشروط. لماذا؟ أولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من ذهب إلى الإيه؟ في من ذهب إلى الخلاء، قال فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد من أي شيء، أعواد من أي شيء، من أي شيء جامد، أي فرع شجرة ولا بتاع، أي شيء جامد يمكن هو يزيل النجاسة، أو بثلاثة أعواد أو بثلاثة حثيات من تراب، أو بثلاث حثيات من تراب. طبعا مش المراد هنا التراب، التراب اللي هو المهيل الذي لا يمكن أن يثبت في اليد ولا يمكن أن يزيل النجاسة، المراد التراب المتكاثف أقرب ما يكون الحجر الرملي، يعني ليس متحجرا تماما لكنه أقرب ما يكون الحجر الإيه؟ الرملي، فيه نوع من أنواع، فيه نوع تماسك يمكن به الإنسان أن يزيل الإيه؟ أن يزيل النجاسة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نصها هنا إن الأحجار أو غير الأحجار، ثلاثة أحجار أو أعواد أو حثيات من تراب، هذا رواه الدارقطني، يعني وإن كان هذا فيه ضعف، لكن الصحيح والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، الرجيع اللي هو الروث، الرجيع اللي هو الروث ليس فيها رجيع. فطبعا استثناء النبي صلى الله عليه وسلم للرجيع دل ان الحجر غير مراد بذاته، لانه لو المراد الحجر فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة احجار، فكده كده لن يدخل الايه؟ لن يدخل الرجيع، ولن يدخل العظم، ولن يدخل ما سوى الايه؟ ما سوى الحجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى الرجيع علمنا انه ليس الحجر غير مراد بذاته، ولكن المراد الحجر او ما قام مقام الحجر في ازاله الايه؟ في ازاله النجاسه. وايضا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه مسلم، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن، هذا رواه الامام مسلم في الصحيح، هذا حديث صحيح، لا تستنجوا بالروث والعظام لانه او فانه زادوا اخوانكم من الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل هنا النهي بانه ايه؟ بانه زادوا اخوانكم من الجن. لو كان غير الحجر، لو كان غير الحجر لا يجزي استعماله في الاستجمار لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانها ليست باحجار، صحيح؟ لكنه علل ذلك، قال فانه زادوا اخوانكم من الجن. فدل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفه ان الروث والعظام لو لم تكن من زاد اخواننا من الجن لجاز الايه؟ لجاز الاستجمار بها. واضح يا مشايخ؟ فكل هذا يدل على الايه؟ يدل على ان الحجر غير مراد بذاته، ولكن المراد الحجر او ما قام مقامه من الجامدات. ايضا روي عن عمر، وهذا صحيح، هذا صحيح، جاء في مصنف ابن ابي شيبه وعند البيهقي وعند غيرهما، روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يستنجي بالاعواد والاحجار، بالاعواد او بالاحجار. تمام، هذا فعل الصحابي ومذهب الصحابي حجه عندنا. وايضا القياس، قال الشارح، من الشارح يا مشايخ؟ إذا أطلقنا وقلنا الشارح، إذا أطلق الأصحاب في كتبهم وقالوا الشارح، فالمراد بالشارح ابن أبي عمر ابن قدامة رحمه الله تعالى، صاحب الشرح الكبير، صاحب الشرح الكبير، هذا ابن أخت الموفق، تمام، آسف، ابن أخي الموفق، ابن أخي الموفق، أبو عمر هذا هو أخو الإيه؟ أخو الموفق، وكان أيضا من الفقهاء المقدمين في المذهب، يعني طبعا هو أخوه قد غطى عليه يعني في الشهرة وفي المعرفة، لكن أبو عمر هذا من فقهاء المذهب المقدمين، وابنه من أفقه الناس، تكلمنا عنه، عن فقهه، وعن كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه، يكفي أنه تخرج به جماعة من كبار الفقهاء، حتى من الحنابلة، من غير الحنابلة، وقد ذكرنا الإمام النووي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشارح في الشرح الكبير على المقنع، ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى. ما المراد بذلك الكلام يا مشايخ؟ لماذا يعني هو ما المراد بالحجر؟ لماذا استعملنا الحجر، أو لماذا أمرنا الشارع باستعمال الحجر؟ المراد ها هنا تخفيف النجاسة، يعني هنا قدر كبير من إيه، من النجاسة ومن صورة النجاسة ومن عين النجاسة، فالمراد استعمال آلة تذهب صورة النجاسة قدر الإمكان حتى لا تتعدى إلى بقية البدن. لو يعني لو المحل منجس والنجاسة فيه متفشية، فالإنسان إذا قام وتحرك واحتكت اليتان ونحو ذلك، النجاسة ستتعدى إلى ما سوى المحل، وإلى ما سوى موضع الحاجة، ستتعدى إلى الثياب. فالمراد إزالة الإيه؟ إزالة صورة النجاسة قدر الإمكان، وليست إزالة النجاسة. إزالة النجاسة معنى غير معقول كما تكلمنا. فالحجر ها هنا لا يستعمل لإزالة النجاسة، لأنه في جميع الأحوال لن يزيل النجاسة، لكن المراد تخفيف صورة النجاسة قدر الإمكان لكي لا تتعدى إلى بقية البدن وإلى الثياب وإلى نحو ذلك. فالمراد أي شيء مزيل، أي شيء مزيل. بس استعمال الأحجار ها هنا، استعمال الأحجار ها هنا فيه معنى معقول، يعني نوع الحجر أو جنس، يعني النص على جنس الأحجار فيه معنى إيه؟ فيه معنى معقول. فطالما أن المعنى معقول، يبقى يجب علينا أن نعدي ذلك المعنى إلى ما، إلى كل شيء توفر فيه ذلك المعنى، اللي هو شيء جامد يمكن أن يزيل إيه؟ يمكن أن يزيل النجاسة من، أو صورة النجاسة من على الجسد. طيب السؤال الرابع: ما أدلة ما اشترطه الفقهاء رضي الله عنهم في صفة ما يستجمر به؟ الفقهاء كما ذكرنا اشترطوا أن يكون جامدا، هذا شرط، أن يكون جامدا، أن يكون طاهرا، أن يكون مباحا، أن يكون منقيا. ما الدليل على ذلك؟ أولا الجامد، أولا الجامد. لماذا نشترط أن يكون جامدا؟ نقول لأن غير الجامد إما أن يكون رخوا أو أن يكون مائعا. رخو حاجة طرية، يعني طري، تمام، زي العجينة كده، أو مائعا، شيء مائع، تمام، كالخل والماء الطاهر وما سوى ذلك. فنقول إن كان رخوا، إن كان رخوا فهو غير مزيل، فلا يصح. الرخو غير مزيل، أنت عايز شيء جامد، يعني يزيح النجاسة، تحك به الإيه؟ تحك به الجسد، وتحك به النجاسة، ويزيل الإيه؟ ويزيل النجاسة عن الجسد. لكن الشيء الرخو إزاي هيزيل النجاسة؟ لا يمكن. فإن كان رخوا فهو غير مزيل فلا يصح، وإن كان مائعا. فقال الشيخ وأصحابنا متأخرون إذا أطلقوا الشيخ، فالمراد به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى هذا اصطلاح الحجاوي في الإقناع، وهذا أيضا اصطلاح البهوتي في الكشاف، والمتأخرون عموما، المتأخرون عموما إذا أطلقوا الشيخ فالمراد به الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن كان مائعا، قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح العمدة: إن كان مطهرا، يعني إن كان هذا المائع مطهر، اللي هو الماء الطهور، يعني إن كان مطهرا فذلك غسل واستنجاء. يبقى كده ده كده مش إيه؟ هذا ليس استجمارا، هذا ليس استجمارا. إن كان مطهرا، يعني لو كان المائع ده اللي هتستعمله في المحل ماء طهور، فذلك غسل واستنجاء. وإن لم يكن مطهرا أماع النجاسة ونشرها، وحينئذ لا يجزئه إلا الماء. ده خلاص، ده أنت كمان، ده أنت يعني المائع غير الطهور، أنت سوأت الموضوع، و قد نشرت النجاسة أكثر وأكثر، لأن يعني ال ال لأن الخارج هذا أو النجاسة التي على المحل فيها نوع إيه؟ وإن كان يعني إن كان فيها نوع رطوبة، لكن فيها، لكن متماسكة نوعا ما. طبعا المائع سيميع الإيه؟ سيميع النجاسة وينشرها في الإيه؟ في الجسد أكثر وأكثر. فحينئذ حتى يعني كذا قد أسقطت رخصة الاستجمار، لأن النجاسة قد انتشرت إلى ما سوى موضع الإيه؟ موضع العادة. يبقى يشترط أن يكون جامدا. ثانيا يشترط أن يكون طاهرا، طاهر، فلا يصح بالنجس، فلا يصح بالنجس. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلب 3 أحجار، فوكأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يجد الإيه؟ لم يجد سوى حجرين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، هذا ركس، يعني إيه؟ يعني نجس، هذا ركس. رواه الترمذي. فهذا الحديث، لفظ هذا الحديث مفهومه النهي عن إيه؟ عن استعمال النجاسة. هذا الحديث مفهومه النهي عن استعمال الركس، هذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم للإلقاء، وتعليل من النبي صلى الله عليه وسلم لرفض الإيه؟ لرفض الروثة. وهذا التعليل يقتضي أو يفهم منه النهي عن استعمال الإيه؟ عن استعمال الركس واستعمال النجس في إزالة النجاسة عن البدن أو في الاستجمار، والنهي يقتضي الفساد، فبالتالي استعملها الإنسان لا يصح، استعملها الإنسان لا يصح حتى لو أزالت. طبعا هي كده كده أصلا، يعني هي كده كده الروثة ستنجس المحل أكثر وأكثر، لكن فضلا حتى لو أزالت، نتكلم إن الاستجمار رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، حتى لو أزالت فالاستجمار رخصة، والرخصة لا تكون على وجه فيه معصية لله سبحانه وتعالى. يبقى هذا رواه الترمذي. وقال الشارح، كما قلنا الشارح ومن هو ابن أبي عمر رحمه الله تعالى، ولأنه إزالة نجاسة فلا تحصل بالنجس بالنجس ولأنه إزالة نجاسة فلا تحصل بالنجس كالغسل. يعني الموضع النجس لا يمكن أن يزال بالإيه؟ الموضع النجس لا يمكن أن يزال بالماء النجس، لأن النجاسة لا تزال بالنجاسة. تكلمنا عن ذلك تكلمنا عن ذلك المعنى وعن موافقته للقياس في عندما تكلمنا عن إضافة قل نجس إلى قل نجسة. قلنا أن النجس لا يطهر بالإيه؟ لا يطهر بالنجاسة، النجاسة لا تطهر النجاسة، فبالتالي لا يمكن النجاسة أن تزال بالنجاسة عقلا وقياسا. وقال الشيخ رحمه الله تعالى، ولأنه إذا استجمر بشيء نجس أورث المحل نجاسة غير نجاسته، إن هذا الشيء النجس إما أن يكون فيه نداوة وفيه ميوعة ستصل إلى المحل الذي يستجمر فيه، وإما إن المحل أصلا كده النجاسة الموجودة على المحل أصلا فيها نوع من النداوة والرطوبة، فبالتالي ستكتسب كده كده نجاسة من هذه الروثة ولو كانت جامدة نوعا ما، فسيكتسب المحل نجاسة غير النجاسة التي فيه، والنجاسة التي فيه يجزئ فيها الاستجمار. أنت الآن أضفت إليه نجاسة لا يجزئ فيها الاستجمار، لأنك أنت لو هذا المحل الذي تصح فيه، موضع العادة الذي يصح فيه الاستجمار، لو أنت قد نجسته بأمر غير الخارج عن السبيلين، أو بخارج عن السبيلين قد رددته على ذلك المحل، فهل يجزي الاستجمار؟ لا، الاستجمار رخصة لأجل الإيه؟ لأجل يعني رخصة لأجل التغوط ولأجل التبول ونحو ذلك. لا يمكن، ليست هذه الرخصة ليست جائزة ولا يصح العمل بها إذا وضع الإنسان أو إذا أصاب نفس المحل وأصابته نجاسة من الخارج لا يجزي فيها الاستجمار، بل ينبغي فيها الإيه؟ ينبغي فيها الغسل. فهذه الرخصة متعلقة فقط بالخارج من السبيلين. فهذه نجاسة، لأن إذا عندما تستجمر بروث أو عندما تستجمر بشيء نجس، فأنت قد أكسبت المحل نجاسة غير التي إيه؟ غير التي فيه، هذه أصلا لا تجزئ فيها الاستجمار، فأنت بذلك قد أسقطت رخصة الاستجمار كما سنتكلم إن شاء الله. ثالثا، أن يكون مباح، فخرج المحرم كالمغصوب والذهب والفضة، وتكلمنا عن ذلك، وخرج ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به، وسيأتي إن شاء الله. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة، هذا قد اتفقنا عليه، تمام؟ يبقى هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة، الرخص لا تستباح بوجه محرم أو على وجه محرم. قال الله جل وعلا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، من التفاسير المعتبرة في هذه الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، أن غير باغ ولا عاد أي على المسلمين، على الناس. يعني لو أنت هتأكل هذه الميتة، حتى لو أنت بتموت، لو هتأكل هذه الميتة واضطرارا لكي تتقوى على المعصية ولكي تتقوى على إيذاء الناس، فهذه الميتة، هذه الرخصة في حقك لا تجوز، تمام؟ لأنه استباحة للرخص على وجه محرم. لذلك نقول إن من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، لأن رخص السفر هذه رخص، والرخص لا تستباح على وجه محرم، الرخص لا تستباح على وجه تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى معصية أو يفعل بها ما إيه؟ معصية، لأن هذه رخصة من رب العالمين جل وعلا، يخفف الله عنك على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. فأنت تفعل بالرخصة المعصية، هذا يمكن لا تجتمع الرخصة مع الإيه؟ لا يجتمع هذا التخفيف مع الإيه؟ مع معصية العبد. والله جل وعلا يقول كما ذكرنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن ستبغي وستعدو على الناس بذلك التقوي وبذلك الأكل، فلا لا تأكل، هذا لا يجوز ولا يحيى، وحتى لو بتموت توب الأول وتوقف وارتدع عن هذا البغي، ثم إيه؟ ثم كل من الميت إن شئت. بالرخص لا تناط بالمعاصي، فبالتالي هذه المقدمة الأولى استجمام الرخصة، المقدمة الثانية الرخصة لا تناط بالمعاصي، فبالتالي النتيجة يعني أن الرخصة، رخصة الاستجمار تسقط بفعل الإيه؟ تسقط بالمعاصي أو بالمعصية أو تسقط بفعل الحرام، لأن أنت عندما تستعمل المغصوب قد فعلت محرما، عندما تستعمل الذهب والفضة قد فعلت محرما وقد فعلت معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي. رابعا منقن حجر طاهر مباح منقن، فخرج غير المنقي كالأملس ونحوه مثل الزجاج، كالأملس ونحوه مثل الزجاج، وقد فصلنا لماذا هو غير منقن. لماذا؟ لأنه غير مزيل، يعني لماذا لا يشترط المنقي، ولماذا يخرج غير المنقي؟ لأن غير المنقي غير مزيل، لا يزيل النجاسة، وأصلا يعني احنا لماذا نستجمر؟ الغاية من الاستجمار وعلة الاستجمار إزالة النجاسة وتخفيف النجاسة قدر الإمكان، وهذا لا يحصل بالإيه؟ لا يحصل بغير المنقي. أيضا لأنه قد ينشر النجاسة أكثر ويخرجها عن محل العادة، هذا تكلمنا عنه أيضا. طيب بالنسبة لاشتراط المنقي، فنقول قال ابن البهاء رحمه الله تعالى، ابن البهاء هو الإمام علي بن البهاء، صاحب الشرح الماتع البديع، فتح الملك العزيز، شرح الوجيز، شرح فيه الوجيز، هذا الوجيز متن عظيم جدا للإمام الدجيلي، من أئمة المذهب المبرزين المتقدمين، وهذا المتن من المتون المعتمدة جدا في المذهب، قد اتكأ عليه الحجاوي كثيرا في اختصاره للمقنع، هذا متن مقدم من المتون المعتبرة جدا جدا جدا عند الحنابلة. طبعا هو ليس معروفا جدا طبعا بسبب المتون المتأخرة، يعني قد حلت محله، لكن قبل طبقة المتون المتأخرة، قبل طبقة اختصار المقنع والدليل وما شابه ذلك، كان من المتون المتوسطة المعتمدة للغاية عند الإيه؟ عند الحنابلة، والمقدمة عندهم، ومن شروحه الممتازة، ومن أفضل شروح هذا الشرح الموجود عندنا الوحيد تقريبا فيما أعلم، هو شرح جيد جدا، وفيه من الفوائد، وفيه من الفرائد، وفيه من التحقيق، ومن ذكر التعليلات، ومن ذكر الأدلة ما لا يوجد في غيره، بل حتى هناك فروع ومسائل في هذا الشرح لا توجد في غيره، فمن أجود الشروح التي ينبغي أن يعتنى بها شرح ابن البهاء الحنبلي على الوجيز. قال فيه ابن البهاء: ما لا ينقي على أربعة أضرب، على أربعة أنواع، يعني ما لا ينقي على أربعة أضرب. واحد، ما لا يزيل لنعومته، اللام هنا ساقطة، ما لا يزيل لنعومته كالحرير، ما لا يزيل نعومته كالحرير، الحرير ناعم جدا لن تعلق به النجاسة فتزال، أنت المراد أن تستعمل شيئا تعلق به النجاسة فتزال عن إيه؟ فتنقطع عن الجسد، فالحرير ناعم للغاية، فبالتالي لا ينقي، لأن النجاسة لا تعلق به، بل لا يزيل، ما لا يزيل لنعومته كالحرير، أو لصقالته كالزجاج والأملس من الصفر والحجارة، إما قد تكون حجارة كالصفوان، يعني ملساء للغاية، هذه أيضا لن تعلق بها الإيه؟ النجاسة، كالزجاج بالضبط، يعني إيه؟ لن تعلق به الإيه؟ لن تعلق به النجاسة، وتكلمنا عن ذلك. أو للينه كالطين أو كالشمع اللين يعني، أو للينه لن تعلق أيضا به النجاسة ولن يزيل النجاسة، بل بالعكس سينشر النجاسة أكثر وأكثر. يبقى للينه كالطين وكالشمع، أو لضعفه ورخاوته كالفحم. طبعا ليس المراد بالفحم، المراد ضعفه ورخاوته، المراد إن هو يتفتت، يعني مش المراد بالفحم الفحم اللي أنت بتجيبه من عند العطار وبتشوي عليه والجو ده، المراد بالفحم يعني لو عايز تقرب صورة الفحم اللي هو الخشب المحترق مثلا، لو أنت جبت خشبة كده وحرقتها، لو ضغطت عليها جامد هتتفتت. فالمراد لضعفه ورخاوته إن الفحم يتفتت، يعني إذا استعملته وضغطته يعني بقوة في الجسد لإزالة النجاسة، سيتفتت على الجسد، وقد ينشر النجاسة أكثر وأكثر عندما يتفتت على الجسد. وقد يعني طبعا واليد ستصيبها النجاسة حينئذ، فبالتالي لا يستعمل حينئذ، لأنه لا يزيل، ولأنه سيؤدي إلى نشر النجاسة أكثر وأكثر. وهناك بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالفحمة لأجل ذلك السبب، مش الفحم اللي هو، وإن كان الفحم، حتى الفحم الموجود عند العطار هذا فيه أملس أيضا، فلن لن يعني لن يكون جيدا للغاية في إزالة النجاسة، لكن المقصود بالفحم المنهي عنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت الأثر أو على العمل به، المراد به إنه هو الفحم الذي اللي هو الخشب المحترق الذي يتفتت عند استعماله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالإنقاء بالحجر أو ونحوه، يبقى قالها هنا ونحوه، فالمصنف هنا أشار وأومأ إلى أن الحجر غير مراد بذاته. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى، يبقى حد الإنقاء بالحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أولا، ما صورة المسألة؟ المسألة واضحة، يعني ما الحد المطلوب شرعا، ما الحد الطهارة المطلوب شرعا أو حد الإزالة المطلوب شرعا عند الاستجمار؟ المراد أن تكرر الاستجمار، تستعمل حجرا تلو حجر تلو حجر حتى لا يبقى في المحل إلا أثر لا يزيله إلا الماء. يعني خلاص أنت أزلت كل ما يمكن إزالته بذلك الجامد، أزلت ما يمكن إزالته بالخرقة، أزلت ما كل ما يمكن إزالته بالحجر، أزلت كل ما يمكن إزالته بأي شيء سوى الحجر يمكن أن تستعمله في الإيه؟ أي جامد يمكن أن تستعمله في المحل. لم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، خلاص يعني لا يمكن للجامد أن يزيل أكثر من ذلك. فهذا هو حد الإنقاء بالحجر وبنحوه. المعتبر ها هنا اليقين أم الظن؟ المعتبر ها هنا الظن، يعني يغلب على ظنك أن الأثر الذي قد بقي في المحل لا يمكن أن يزيله سوى الماء. فالمعتبر ها هنا الظن. نفس كما اعتبرنا الظن ايضا في الاسباغ ونحو ذلك، وسياتي كلام المصنف رحمه الله تعالى على الظن، لان طلب اليقين ها هنا متعذر جدا، يعني الانسان يعني سيظل يعني يحك الحجر بجسده حتى يصيبه العنت والمشقه. فالمراد ها هنا فقط غلبة الظن كما قلنا في الاسباغ، وكما نقول في ايه؟ في الاستنجاء بالماء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ، يعني في الإنقاء بالحجر، لا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. لا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. واضح يا مشايخ؟ يبقى ما معنى او ما مراد المصنف هو؟ مراد المصنف ان اولا الانقاء ينبغي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء، لكن لا يقل المسح عن 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. يبقى يا مشايخ، لو الانسان مسح مسحتين فقط، لو الانسان مسح مسحتين فقط وازالت ولم يبق إلا أثر لا يزيله إلا الماء، هل هذا يجزي أم لا؟ لا، لا يجزي. يبقى ينبغي أن يجتمع أمران، الأمر الأول أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، الأمر الثاني على الأقل 3 إيه؟ على الأقل 3 مساحات. فبالتالي لو مسح 3 مساحات وبقي أثر يمكن أن يزيله الحجر، ما يفعل؟ يمسح كم مسحة؟ رابعة ومسحة خامسة ومسحة سادسة. طب خلاص، لو زال الأثر أو لم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء ب6 مساحات، ما يفعل؟ خلاص، يبقى كده هذا يجزئ، يجزئ، لكن يسن إن هو يأتي بمسحة سابعة، يقطع على إيه؟ يقطع على وتر، هذا مسنون، هذا مسنون. يبقى الوتر ها هنا مسنون، لكن المجزئ، الحد المجزئ إن على الأقل 3 مساحات، هذا أولا، ثانيا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ما تحيل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة؟ وضحنا يا مشايخ، تحيل عبارة المصنف، المصنف هنا يتكلم عن شرط، عن شرط حصول الإنقاء مع الشرط الأول، مع الحد الإنقاء الذي ذكره. الشرط إن هو لا تكون المساحات أقل من 3، لا يجزئ أقل من 3 مساحات، ويشترط للمسحة لكي تعتبر مسحة أن تعم كل مسحة المحل. سنتكلم عنه إن شاء الله. يبقى هذه هي إيه؟ هذه هي صورة الإيه؟ المسألة، وهذا المراد بعبارة المصنف. ثانيا، ما دليل اشتراط 3 مساحات على الأقل؟ يعني هذا العدد لماذا اشترطناه؟ نقول لقوله عليه السلام: فليذهب معه 3 أحجار. هذا رواه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد الذاهب إلى الخلاء أن يذهب معه بثلاثة، فليذهب معه 3 أحجار، يبقى نص على 3، وقال أو 3 أعواد، يبقى نص على 3، أو 3 حثيات من تراب، نص على 3، يبقى 3 عدد مشترط، لو لم يكن مشترطا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كرره المرة بعد المرة. ولقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. هذا رواه مسلم، فهذا نص، هذا نص واضح جدا في اشتراط، في اشتراط المساحات 3. طيب السؤال بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أحجار، وقال سلمان رضي الله عنه بأقل من 3 أحجار، والمصنف قال 3 مساحات، فأيهما المشترط؟ 3 أحجار أم 3 مساحات؟ طب هو في فرق؟ آه طبعا في فرق. لو الإنسان جاء بحجر واحد كبير ومسح 3 مساحات بنفس الحجر، لكن حجر مثلا له 3 شعب أو له 3 جوانب، طيب هذا الحجر الذي له 3 جوانب، لو الإنسان مسح بكل جانب منها مسحة وهو حجر واحد، يصح أم لا يصح؟ على كلام المصنف يصح، نعم يصح، هذا هو الصحيح وهذا المعتمد من المذهب، إن المراد 3 مساحات وليس 3 أحجار، هذا هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا، هل الإنسان لو أتى، يعني هل يشترط 3 خرق، أم لو الإنسان أتى بخرقة واحدة كبيرة في الحجم مثلا وبدون أن يلوث يده ومسح بجانب منها مسحة ومسح بجانب منها مسحة ومسح بجانب منها ثالثة، هل هذا يجزي أم لا؟ نعم يجزي، واضح يا مشايخ؟ يبقى المشترط 3 مساحات وليس 3 أحجار. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن 3 أحجار، يعني المراد، ما هو أصلا المراد بالاستجمار؟ المراد بالاستجمار أن تزيل، يعني أن تحصل إزالة بعد إزالة، أن تحصل إزالة للنجاسة مرة والثانية والثالثة حتى يحصل أكبر قدر ممكن من الإنقاء. طيب خلاص، يبقى يعني تعدد الأحجار غير مشترط ها هنا وغير مراد ها هنا، المراد أن يكون في مسحة ومسحة ومسحة بإيه؟ بحجر أو بجامد طاهر، يبقى هذه جانب، هذه شعبة من الحجر أو جانب من الحجر طاهر سأمسح به، وجانب آخر طاهر سأمسح به، يبقى في الآخر كأنها حتى، يعني كما يقول الشارح، لو أنت أتيت بحجر واحد وقسمته ل3 أحجار، يصح أم لا يصح؟ نقول هي كل الفكرة، بس إن أنت ما كسرتوش وما قسمتوش. نفس الكلام بالخرقة، لو قطعتها إلى 3 خرق، هيها لو مسحت بخرقة واحدة كبيرة لها إيه؟ لها عدة جوانب، عدة أجزاء، وبكل جزء مسحت إيه؟ مسحت مسحة، فالأمر في النهاية يؤول إلى نفس الإيه؟ لنفس الأمر. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أحجار، لماذا 3 أحجار؟ لماذا قال 3 أحجار لم يقل 3 مساحات؟ نقول هذا معتاد في لسان العرب، يعني عندما تقول مثلا العربي: ضربتك 3 أصوات، أو ضربته 3 أصوات، هل المراد أن هو ضربه مرة بصوت، ثم جاء بصوت آخر ضربه بصوت آخر، ثم جاء بصوت ثالث ضربه صوتا ثالثا؟ لا، المراد أن هو صوت واحد قد ضربوا به المرة بعد المرة بعد المرة، هذا معتاد في لسان العرب. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أحجار، يعني هل اللفظ لا يحتمل ان هو يكون الا يكون 3 أحجار؟ نقول لا ابدا، يعني لغة العرب هذا الامر فيها واسع جدا في هذا الايه، في هذا التركيب، فبالتالي خلاص، يبقى نعتبر المعنى ونعتبر المفهوم ونعتبر المراد والمقصود والعلة من ذلك الايه، من ذلك الفعل، فالمراد 3 مساحات وليس 3 أحجار. ثالثا، ما وجه اشتراط تعميم المحل بكل مسحة؟ ما وجه اشتراط تعميم المحل بكل مسحة؟ نقول: قال الشارح اللي هو ابن أبي عمر رحمه الله تعالى: ذكر الشريف أبو جعفر، طبعا الشريف أبو جعفر من علمائنا الأكابر المقدمين، ومن أجل تلاميذ القاضي أبي يعلى، من المقدمين جدا جدا، وكان رأس الحنابلة في زمانه، ومعلوم أنه كان رأس الحنابلة في الفتنة التي وقعت بين الحنابلة والأشعرية المعروفة بفتنة القشيري، فكان مقدم الحنابلة ورأس الحنابلة في ذلك الزمن، فكان مقدما جدا من علمائنا الكبار، الإمام الشيخ العظيم أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الشريف الهاشمي. فذكر صاحب كتاب الإرشاد، ذكر الشريف أبو جعفر وابن عقيل، طبعا معروف ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل الإمام العظيم العلامة المجتهد، ذكر الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه ينبغي أن يعم المحل، يبقى المستجمر يعم المحل بكل واحد من الأحجار. لماذا؟ لأنه إذا لم يعم به بالمسح يعني أو بالحجر، إذا لم يعم به كان تلفيقا، إذا لم يعم به كان تلفيقا وتكون مسحة واحدة. يعني يا شيخ، هذا كما سنأتي ونتكلم إن شاء الله في غسلات الوضوء. يعني أنت الآن لو المحل أنت جيت بحجر ومسحت نصف المحل فقط بحجر واحد، وأتيت بحجر آخر ومسحت النصف الثاني من المحل، هل دي كده اسمها مسحتان؟ يعني في الآخر هل كده المحصل مسحتان، ولا المحصل إن هي مسحة واحدة؟ في الآخر هي مسحة واحدة. يعني أنا عندما نفس الكلام عندما نقول مثلا إن المسنون والمستحب غسل اليد في الوضوء أو غسل الذراعين في الوضوء 3 مرات، أنت عندما تغسل المرة الأولى تأتي تغسل نصف الذراع، وفي الغسلة الثانية تغسل النصف الثاني من الذراع، هل أنت كده غسلت غسلة واحدة ولا غسلت غسلتين؟ هي غسلة واحدة فقط، لأن المراد بالغسلة غسل جميع الذراع. يعني عندما يكون 3 غسلات يبقى 3 غسلات لجميع الإيه؟ لجميع الذراع. فعندما تغسل النصف الأول ثم تغسل النصف الثاني هذه غسلة واحدة. كذلك ها هنا عندما تمسح فقط نصف المحل ثم تأتي بحجر ثاني وتمسح نصف المحل هذه مسحة واحدة. فبالتالي الأمر هيكون تلفيق، تلفيق يعني نصف ونصف، مسحة كملت مسحة. ففي النهاية أنت كأنك قسمت المسحة على حدة على مرتين أو على 3، لكن في النهاية هذه مسحة واحدة، فيشترط في كل مسحة أن تعم المحل. واضح يا مشايخ؟ هذا الظاهر، يبقى هذا الظاهر. أخيرا قال يعني عندنا سؤال، هل الاستجمار حكم تعبدي أم معقول؟ هل الاستجمار حكم تعبدي أم معقول؟ لماذا نسأل هذا السؤال؟ لأننا نقول يعني قد يسأل سائل يقول أنتم تقولون إن المعنى ها هنا معقول وهو إزالة النجاسة. يعني المعنى ها هنا معقول وهو إزالة النجاسة قدر الإمكان. صح؟ طيب، ولذلك قلتم إن هو يمكن أن يقوم غير الحجر مقام الحجر. ثم الآن اشترطنا العدد، واشتراط الأعداد هذا غالبا يتعلق بالإيه؟ غالبا يتعلق بالأمور التعبدية وليس بالمعقولات. نقول نعم هذا صحيح، وهذا نريد أن نؤكد به على ما ذكرناه سابقا، أن الحكم الواحد قد يجتمع فيه التعبد وأن يجتمع فيه المعقولية، يعني أن يكون معقولا من وجه وأن يكون تعبديا من وجه. فهو معقول من وجه أن المراد منه هو مجرد تخفيف صورة النجاسة، هذا أمر معقول، فبالتالي الحجر أو غير الحجر. وتعبدي من وجه آخر أن الشرع قد اشترط، الآن الشرع يقول لك أنا رخصت لكن أنت تزيل الإيه؟ أنك تخفف النجاسة، أن تخفف النجاسة قدر الإمكان بالحجر ولا تستعمل الماء. لكن في المقابل الشارع يوجب عليك أنك على الأقل 3 مساحات حتى تكون قد أنقيت قدر الإمكان. تقول طب افرض هو الماء هو يعني مسحة واحدة كانت كافية ان هو يبقى اثر لا يزيله الا الماء، نقول لا، الشرع قد اشترط 3 مساحات، فانت يجب ان تقف عند شرط الايه؟ عند شرط الشارع. ويمكن ان الشارع قد اقام المظنة ها هنا مقام الحكمة، يعني خلاص الحكم تعلق بالمظنة وليس بالايه؟ وليس بالحكمة وليس بالعلة، فهي خلاص تعتبر المظنة ها هنا. واضح يا مشايخ؟ هذا كثير في احكام الايه؟ في احكام الشريعه. فالحكم الواحد قد يكون تعبديا من جهه، او قد يكون فيه معنى التعبد من جهه، اشتراط العدد ها هنا معنى تعبدي اكثر من كونه معقول. وهو معقول من جهه المراد من هذا الايه؟ من هذا المسح. وكما قلنا يمكن ان نقول ان الامر متعلق بالايه؟ متعلق بالمظنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل أو المحل كما كان وضمه كاف. طبعا هو المحل أو المحل لغتان صحيحتان، سواء اسم مكان أو مصدر ميمي فلغتان صحيحتان، لأن أحيانا يقول محل وأحيانا حين أقول المحل كيفما اتفق، هما لغتان صحيحتان. تكلمنا عن الإنقاء بالحجارة، حد الإنقاء عند استعمال الحجارة. الآن نتكلم عن حد الإنقاء عند الغسل بالماء. في الحجارة أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الآن الماء، فينبغي ألا يبقى أي أثر، لا ينبغي أن يبقى أي أثر. فالإنقاء بالماء عود خشونة المحل، يعني المحل يعود على الخشونة، يعود إلى الخشونة التي قد كان عليها كما كان. ما المقصود بالخشونة هنا؟ طبعا هو الخلاصة حد الإنقاء، لأن بعض الأصحاب قد اعترضوا على لفظ الخشونة، أن الخشونة هذه تكون في الرجل البالغ، لكن جلد الصبي عموما الصغير يعني فيه نوع ليونة أصلا، وكذلك كذلك محل المرأة ونحو ذلك، فما اعترضوا على لفظ الخشونة. والمراد وخلاصة حد الإنقاء أن يعود المحل كما كان إلى ما كان عليه قبل خروج الخارج من السبيلين. هذا هو حد الإنقاء في الماء، سواء كان خشنا سواء كان لينا، المهم يعود المحل إلى الصورة التي كان عليها، إلى الهيئة التي كان عليها قبل خروج الخارج من السبيلين. كان خشنا يعود خشنا كما كان، كان لينا لكن كان لم يكن عليها أي نجاسة ونحو ذلك، يعود على الصورة التي كان عليها. وطبعا يقولون خشونة، لماذا؟ لأن النجاسة تكسب المحل، أو تكسب المحل نوع ليونة ونوع رطوبة. النجاسة معروف يعني، سواء البول سواء الغائط، فيه نوع إيه؟ فيه نوع رطوبة، فيه نوع ليونة ونحو ذلك يعني. يعني المحل يعني يفقد خشونته. فهذا هو المراد بقولهم عود خشونة المحل كما كان. لكن المراد كما قلنا خلاصة القول أن حد الإنقاء في الماء أن تأتي بالعدد كما سنتكلم، وأن تزول النجاسة، أن يزول كل أثر للنجاسة، وأن يعود المحل إلى الصورة التي قد كان عليها. وظنه كاف، ظنه كاف. طيب، مسألة عودة المحل إلى ما كان عليه، هل نعمل في ذلك الظن أم اشترط اليقين؟ لا، نعمل في ذلك الظن، لأن طلب اليقين متعذر. الإنسان لا يرى المحل بعينه، فلكن يعني هو بغلب ظنه حتى لا يؤدي الأمر إلى مشقة وإلى عنت وإلى وسوسة. فهذه الأمور طلب اليقين فيها شاق للغاية، كقولنا في إسباغ الوضوء، كقولنا في الحجر ونحو ذلك. فهذه الأمور الشارع فيها يقيم الظن مقام اليقين. يبقى تكلمنا عن تحليل عبارة المصنف، وتكلمنا عن صورة المسألة. صورة المسألة إن الذي يستنجي يأتي بغسلة تلو غسلة تلو غسلة حتى يعود المحل إلى الصورة التي قد كان عليها، إلى الهيئة التي قد كان عليها، ويختفي كل أثر للنجاسة، وأن يكون ذلك والمعتبر في ذلك الظن. هل يشترط في الماء عدد كالأحجار؟ طبعا بلا شك يشترط، معلوم معلوم أصلنا وقاعدتنا المعتمدة في إزالة النجاسات بالماء أنه ينبغي أن تغسل سبعا، ينبغي أن تغسل 7 مرات. فالعدد مشترط في الماء، وسيتكلم عن العدد في إزالة الإيه؟ في إزالة النجاسة، لأن الماء هنا من باب إزالة النجاسة وتطهير المحل بالكامل. فطبعا هناك عدد، يبقى نفس الذي ذكرناه في العدد في الأحجار نذكره هنا. يبقى ينبغي أن يأتي على الأقل، ينبغي أن يأتي على الأقل ب7 غسلات على الأقل. لو أنقت هذه ال7 غسلات، لو كانت منقية انتهى الأمر. لا، لو لم تنقي يبقى يزيد في الغسلات مرة أخرى حتى يطهر المحل. طيب، طهر المحل وزالت صورة النجاسة بالكلية وعاد المحل إلى ما كان عليه، لكن ب3 غسلات، هل هذا يصح؟ هل هذا يجزي؟ لا يجزي، يشترط أن تكون 7 غسلات. يبقى أيضا يشترط العدد في الماء كما اشترطناه في الإيه؟ في الحجارة. لكن الحجارة قد إيه؟ الحجارة 3 مساحات، لكن الماء 7. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. يبقى الآن نتكلم عن شيء من صفة الاستنجاء. شيء من صفة الاستطابة. الأولى والأفضل والصورة الأكمل هو الجمع بين الحجر والماء، والجمع بين الجامد والماء، على أي هيئة أو على أي ترتيب، أن يستنجي بالحجر أولا ثم يأتي بالماء، ثم بالماء. فإن عكس كره، لو عكس ذلك الترتيب فأتى بالماء ثم بالحجر كره. طيب، يبقى الأولى الجمع، لكن يجزئ أحدهما. يبقى الجمع أولى لكن لا يشترط، يجزئ أحدهما، والماء أفضل. لو ستقتصر على أحد الأمرين فالماء أفضل. هذا هو خلاصة كلام المصنف رحمه الله تعالى. طيب، السؤال الثاني، ما دليل كلام المصنف؟ يعني ما دليل إن الأولى الجمع؟ ولماذا نقول إن عكس ذلك كره؟ ولماذا يجزئ أحدهما؟ وما الدليل على أن أحدهما يجزئ؟ وما الدليل على أن الماء أفضل؟ بهذه 4 مسائل. المسألة الأولى، قول المصنف يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، ثم بالماء. قال البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف لقول عائشة، لقول عائشة رضي الله عنها للنساء، لنساء الصحابة رضي الله عنهم: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني كان يتبع الحجارة الماء. يبقى يأتي بالحجارة الأول ثم يأتي بعد ذلك بالإيه؟ ثم يتبعها الماء. هذا رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فهذا يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد عائشة رضي الله عنها، يدل أن الأولى الجمع بين الإيه؟ بين الأمرين، جمع بين الأمرين، وأن يأتي بالحجارة أولا ثم بعد، أو بالجامد أولا ثم الاستنجاء بالماء. قال البهتي: واحتج به أحمد في رواية حنبل، ولأنه أبلغ في الإنهاء، أبلغ في الإنهاء، في إنهاء الإيه؟ في إنهاء النجاسة وفي قطع النجاسة، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي. يعني الآن الإنسان إذا صب الماء على الإيه؟ على المحل، هذا في حينئذ ينبغي أن يعمل يده في المحل حتى يستطيع أن يصغي الماء إلى جميع المحل ونحو ذلك. فهذا سيؤدي إلى وصول الإيه؟ النجاسة إلى اليد. فالإنسان بدلا من ذلك يستعمل المناديل أو الخرق أو نحو ذلك، أو الحجر أو الأعواد، ليزيل أكبر قدر ممكن من صورة النجاسة، يستجمر. ثم بعد ذلك إذا صب الماء على الإيه؟ على المحل، لم يعرض يده للإيه؟ للنجاسة قدر الإمكان، فهذا أفضل ما يكون. طبعا الآن الوضع أسهل مع الوجود مع وجود الشطافات ونحو ذلك، الأمر الآن أسهل من الإيه؟ من يعني هي تقوم بوظيفة إزالة الإيه؟ إزالة النجاسة عن المحل أولا، قبل إيه؟ بدون أن يعمل المرء يده فيه، أو أن يعمل المرء يده فيه. ف يعني هي الوظيفة التي كانت ستقوم بها الحجر أو يقوم بها الخرق، فالآن يعني إيه؟ هذا الدفع المائي قد يقوم بها. لكن يعني ما زال إن هو من الأفضل ومن الأكمل إن الإنسان يستجمر ثم يتبع ذلك الإيه؟ الماء. لكن كما نقول الأمر أهون، الأمر أهون وأقرب في حالة الإيه؟ في حالة الشطافات ونحو ذلك، وجود دفع في الماء يزيل الإيه؟ يزيل النجاسة أولا بدون إعمال اليد. طيب، قول المصنف: فإن عكس كره، لو عكس ذلك الشيء فأتى بالماء ثم بالحجر كره. قال البهوتي نصا، يعني نص عليه الإمام رضي الله عنه: لأنه لا فائدة فيه إلا التقذير، لا فائدة فيه إلا التقذير. يعني الحجارة يكون عليها تراب ونحو ذلك، فالتراب إذا اختلط بالماء الموجود في المحل طينه، والمراد ان انت تنظف المحل، فهذا ليس فيه شيء الا التقدير، ليس فيه شيء الا الايه؟ الا التقدير، ولانه عبث. يعني هناك فائده مرجوه منك انت تستجمل اولا ثم ايه؟ ثم تستنجي بالماء، لكن هذا العكس للامر، فيه عبث. تمام؟ طبعا المعتبر هنا المقصد، يعني انت لماذا تفعل ذلك؟ هل تفعل ذلك لأنك تريد أن تقطع النجاسة؟ قد قطعت النجاسة. طب افرض إنسان مثلا بعدما استنجى بالماء أراد أن يمسح المحل بالمناديل أو بخرقة أو بالمناشف أو نحو ذلك لكي ينشف المحل، لأجل الإيه؟ لأجل التنشيف، وليس لأجل الاستجمار. نقول هذا جائز، لا إشكال فيه، هذا جائز لا إشكال فيه. المكروه أن يأتي الإنسان بذلك على وجه قطع النجاسة، وعلى هيئة لا فائدة فيها، كان يأتي بحجر أو بعود أو نحو ذلك، ليس هناك أي فائدة في ذلك، فهذا عبث فيه تقذير للمحل. ثالثا قوله ويجزئ أحدهما، ويجزئ أحدهما لماذا؟ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه، يعني مجرد الأحجار على الرغم من كونها رخصة وعلى الرغم من كونها خلاف الأصل لكنها تجزئ عنه، فهذا يدل إن هذه الأحجار أو الاكتفاء بالاستجمار يجزئ. ولحصول المقصود بذلك، المقصود بذلك بالاستجمار أو الاستنجاء، إن أنت المقصود بالاستجمار إنك تخفف النجاسة قدر الإمكان حتى يرتفع حكم المنع. والمقصود بالماء إنك تطهر المحل بالكلية، سواء طهرت المحل بالكلية أو أخذت بالعزيمة أو أخذت بالرخصة، ففي النهاية خلاص هذا مشروع وهذا مشروع ولا شيء عليك. فالإجزاء يعني أحدهما يجزئ. لماذا الماء أفضل؟ رابعا قوله الماء أفضل، أولا للآية التي نزلت في أهل قباء، معلوم أن الله جل وعلا قد امتدح أهل قباء بأنهم قوم يحبون أن يتطهروا، فلما سئلوا عن ذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت في ذلك آثار عدة، قالوا أنهم بألفاظ مختلفة لكن يعني مفادها أنهم يستنجون بالماء، فالله جل وعلا وصفهم بالطهارة وبحب الطهارة وبحب التطهر لأنهم يستنجون بالإيه؟ لأنهم يستنجون بالماء، فهذا يدل على أن الاستنجاء بالماء أفضل في الطهارة وأولى، ولأنه يزيل العين والأثر، ولأنه يزيل العين والأثر وأسلم في التحفظ من النجاسة، يبقى يزيل العين ويزيل الأثر، هذا أولى طبعا. إنك يعني إن أنت يبقى في المحل شيء من النجاسة ولا أنت تطهر المحل بالكامل، أيهما أطيب في النفس وأيهما أكثر تحفظا؟ طبعا أنك تزيل إيه؟ تطهر المحل بالكامل، لأنه يزيل العين والأثر وأسلم في التحفظ من النجاسة. يعني الإنسان سبحان الله، الإنسان إذا استجمر ثم بعد ذلك أصابه العرق، عرق شديد، هذا العرق ممكن هو يميع النجاسة وتصل النجاسة حتى وإن كانت يسيرة، لكن تصل النجاسة تتعدى محل العادة وتصل إلى الثوب ونحو ذلك، فيمكن يعني يمكن حتى مع المسح الشديد ومع الاستجمار الشديد وبقاء أثر لا يزيله إلا الماء، يمكن أن تتعدى النجاسة أو موضع العادة وأن تصل إلى الثياب ونحو ذلك، فالأولى طبعا الإنسان يتحفظ من ذلك، لأن طبعا هي لو تعدت خلاص ما ينفعش استجمار، ينبغي أن تغسل الثياب أو تغسل البدن ونحو ذلك. وطبعا هذا أولى يعني مع الإيه؟ مع طبيعة المأكولات العصرية وما فيها من دهون ونحو ذلك. يعني إذا كان علي رضي الله عنه كما هو موجود أو مكتوب أمامنا، قال علي رضي الله عنه في ذلك الزمان الأول، قال: إنكم كنتم تبعرون بعرا. البعر هو الإيه؟ البعر هو الغائط الناشف. طبعا الغائط لو كان ناشفا تماما وصلبا هذا لن يلوث، هذا لن يلوث اصلا، لان هو اللي بيلوث الرطوبه اللي موجوده في الايه، الرطوبه اللي موجوده في الغائط بتعلق بالايه، بتعلق بالجلد وتعلق بالمحل، لكن لو كان بعر ناشف تماما فيعني لن يكاد يعلق بالمحل شيء، لن يلوث شيئا. فانكم قال انكم كنتم تبعرون بعره لطبيعه اكل العرب، العرب كان يعني لا يأكل إلا التمر، والتمر حتى ناشف يكثرون من ذلك، وقد يأكلون يعني ومع قلة الأكل أكثر يعني أصلا عند العرب، ويمتدحون بشدة العيش وبقلة الأكل، وكانت هذه من الممادح عندهم يعني، فبالتالي هذه كانت طبيعة العرب. إنكم كنتم تبعرون بعره وأنتم اليوم تفلتون فلطا فأتبعوا الماء الأحجار. يعني دلوقتي بيقول إن فتحت عليكم الدنيا وأصبحتم تكثرون من الأكل، هذه خشونة العرب، يعني دخل عليكم شيء من التمدن. فخشونة العرب هذه يعني إيه، قد استقللتم منها وطبيعة الأكل ونحو ذلك، وأنتم اليوم تفلتون فلطا، فتحت عليكم الدنيا تفلتون إيه فلطا، فأتبعوا الماء الأحجار. أتبعوا الماء الأحجار يعني إيه؟ يعني استخدموا الماء مع الإيه، مع الحجر، إن يعني الوضع اختلف. أنتم الآن في أحوج إلى استخدام الإيه، أحوج إلى استخدام الماء مما كنتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يعني أن الرخص قد ارتفعت حتى مع الثلط ونحو ذلك، هذا لا يعني أن الرخصة قد إيه قد ارتفعت، لكن إنسان أحوج إلى استعمال الماء مع هذا، أحوج مع هذا كما قلنا، لأنه ممكن النجاسة تتعدى فيقع في، يعني يريد أن يخفف على نفسه ويريد أن يتلخص فيقع في مشقة أكبر، أنه يغسل الثياب ويغسل أكثر من موضع الحاجة ونحو ذلك. فالأولى أنك تطبع الماء، تطبع الحجارة الماء وتستريح. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن الإنسان هو يستنجي بعدما قد انتهى وقد فرغ من قضاء الحاجة، هو الآن يستنجي، يكره حينئذ أن يستقبل القبلة، يعني أن يستنجي ويكون متوجها تجاه الإيه؟ تجاه القبلة، أو أن يستدبر القبلة، أن يستدبر الإيه؟ القبلة، أن يجعل القبلة تجاه أو قبال إيه؟ دوره. هذا مكروه في الاستنجاء، مكروه في الاستنجاء، لكن محرم أثناء قضاء الحاجة، محرم أثناء قضاء الإيه؟ قضاء الحاجة. هل الحكم مطلق أم مقيد بالفضاء؟ أنا أقول لا، هو مقيد بالفضاء. ليه؟ لأن الأصل الحكم أصلا متعلق بقضاء الحاجة، الحكم أصلا متعلق بقضاء الحاجة، وقضاء الحاجة وتحريم استقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة مقيد عندنا بالفضاء. يعني لو إنسان كان في فضاء في صحراء، لكن لو كان في بنيان حينئذ لا يحرم استقبال القبلة ولا أن يستدبر الإيه؟ ولا أن يستدبر القبلة. فإن كان ذلك مباحا في حال قضاء الحاجة فبلا شك أولى أن يكون مباحا حال الإيه؟ حال الاستنجاء أو الاستجمار. فهذا مقيد بأن يكون المرء في الفضاء، فإن كان كما هو أكثر الحال، إن كان في بنيان، قاعد في شقتك، قاعد في بيتك، الكلام ده كله، هذا لا إيه؟ لا يعني ليس عليك أن إيه؟ أن تستقبل، لا حرج عليك أن تستقبل القبلة وأن إيه؟ وأن تستدبرها. وإن كان يعني خروجا من الخلاف، وهو رواية عندنا في المذهب أن هو يستوي الفضاء ويستوي البنيان، الأولى أن الإنسان يترك ذلك، يعني يعظم القبلة ويعظم ما عظمه الله جل وعلا قدر الإمكان، خاصة لو هو بيؤسس البيت، يعني يجتهد حين تأسيس البيت أنه يكون مكان قضاء الحاجة يكون لا يكون مستقبلا للقبلة ولا يكون مستدبرا قدر الإمكان، ويسعى في ذلك. فقال خلاص ابتولي وجي سكن في شقة ولقى الوضع عامل كده، خلاص لا يعنت نفسه، لا يعنت نفسه. ما وجه الحكم بالكراهة؟ ما وجه الحكم بالكراهة؟ وجه الحكم بالكراهة أن الأصل أن الشارع قد نهى عن أن إيه؟ قد نهى عن قد نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فكان حال الاستنجاء وحال الاستجمار فيه نوع شبه، فحكمنا بالكراهة ها هنا، وإن كان الأمر لا يرتقي إلى التحريم، لأن الشارع قد نهى عن الأمر حال قضاء الحاجة، وهذا ليس قضاء الحاجة، لكن يشترك مع النهي أو مع مسألة قضاء الحاجة في طلب تعظيم الله سبحانه وتعالى، وفي طلب مع تعظيم ما عظمه الله. هذه القبلة معظمة، الإنسان يتوجه إليها حال العبادة قدر الإمكان، ويتوجه إليها حال الدعاء، ويتوجه إليها حال الصلاة، ويتوجه إليها إذا أراد أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى وأن يدخل على ربه جل وعلا. هذه الجهة ينبغي أن تصان، ينبغي أن تعظم لتعظيم الله جل وعلا. فلذلك لأجل تعظيم الله جل وعلا فيكره، بل يكره كراهة شديدة. بل قال القاضي المرداوي المنقح رحمه الله تعالى، قال ان هو يتوجه التحريم، يتوجه لايه؟ التحريم. كالايه؟ كحال قضاء الحاجه. لكن نقول انه الامر يعني لا يصل عند اكثر علمائنا الى التحريم، يعني نجب ان نقول بالتحريم. لكن يكره كراهة شديدة، وينبغي الإنسان أن يعظم ربه جل وعلا بتعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. ودي أمر هام، مش عشان الحكم الكراهة وعشان إحنا نجبر إن إحنا نقول بالتحريم إن الإنسان يعني يستهين بكل مكروه. هذه مسألة هامة، هذه مسألة هامة، ينبغي يعني هناك مكروهات شديدة خاصة عندما تتعلق بتعظيم الرب سبحانه وتعالى. ودي مسألة هامة مشايخ، الأمور المتعلقة بتعظيم الله وبتعظيم حرمات الله وبتعظيم شعائر الله، الإنسان لو استهان فيها لأنها ليست واجبة أو ليست محرمة، هذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا سيقترب من الوقوع في المحرم أو من إسقاط الواجبات أو من الغفلة عن الواجبات. ويعني الأسوأ من ذلك أنه يزعزع عظمة الله جل وعلا في نفسه، ويزعزع تعظيم الله في فؤاده. فكل شيء مرتبط بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وبتعظيم شعائره جل وعلا وحرماته، ينبغي أن يكون لها قدر في قلب الإيه؟ في قلب المؤمن. وينبغي الفقيه أن يتنبه لذلك. يعني كما ذكرنا سابقا، الفقيه ليس ماكينة لإصدار الأحكام، مش حد بيحط الكوين ويدوس على الزرار، مش كمبيوتر، هو حد يحط الكوين ويدوس على الزرار الحكم كذا كذا، إيه مكروه مكروه مستحب مكروه، لا طبعا. الفقيه ينبغي أن إيه أن ينظر إلى أثر ذلك الحكم، أثر ما يقول في نفوس الناس. يسأل، أنت بتسأل ليه؟ هل أنت فعلا، هل الأمر هيكون في عنت بالنسبة لك؟ ده أنا والله عندي يعني إيه، طبعا لو فرضنا ان هو مثلا ده، طبعا بتكلم عموما مش عن المساله دي بخصوصها، لكن مثلا حد عنده هو الحمام مبني بشكل معين وامر فيه عنت، خلاص هنقول له يعني ايه مفيش مشكله، وان الامر سهل يسير وامر سهل والكلام ده كله. لكن انسان يفعل ذلك بدون حاجه وبدون مبرر، لا يشدد، ينبغي ان يشدد. صحيح انا طبعا مش هغير، مش لن ابدل في الحكم لو انا اعتقد الكراهه، مش هقول التحريم، لن ابدل، لكن اشدد في الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أمور أحكمنا فيها بالكراهة، لكن جاءت فيها نصوص شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم يشدد فيها لكن محكوم فيها بالكراهة، والحكم فيها بالكراهة. كان مثلا النوم على الإيه؟ النوم على البطن مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ركع الرجل وقال له كلاما شديدا، ونوم هذه النومة يكرهها الله جل وعلا، كلام شديد. لكن في الآخر طبعا الحديث فيه إيه؟ فيه مقال صحيح انه غير صحيح، لكن في الاخر احنا لكن في الاخر هو معمول به عند اهل العلم، وحكمنا بالكراهه ان الامر من امور الايه؟ من امور الاداب. لكن مش عشان الامر، مش كل امر من امور الاداب قلنا فيه في الاستحباء والكراهه نتساهل فيها. عشان كده مشايخ في فرق كبير بين العلم وسياسه العلم. قد يكون هناك رجل عالم، عالم يعني ايه؟ يعني عارف كلام الفقهاء، يقدر يرص لك رص كويس، لكن يفتن الناس، مش قادر ينظر في عاقبه ما يقول، يهون المكروهات. طبعا هناك بعض المكروهات، طبعا يعني الناس لم تستطيع في الغالب اجتناب جميع المكروهات، فالمكروهات على درجات، ولن تستطيع اتيان جميع المستحبات، فالمستحبات على درجات، لكن هناك مستحبات لا ينبغي ان تهون. يعني مثلا الامام احمد لما جه يتكلم عن الوتر وقال ان الوتر يعني تسقط عداله من عرف عنه ترك الوتر، ما هو الوتر مستحب، هل الوتر، هل الامام احمد حينئذ كان يبدل في احكام لا يجعل المستحب واجبا؟ لا، لكن كان بيشدد في امر الايه؟ في امر المستحبات. عندما يتكلم اصحابنا وغيرهم في التجديد، او يتكلم مثلا الشافعيه من يقولون باستحباب الجماعه، التجديد في امر الجماعه ونحو ذلك، هل يريد ان يبدلوا احكام الله؟ لا، لكن يكون هناك سياسه. انت تعرف كويس جدا ان العوام او ان الانسان عموما اذا فعل ذلك الشيء، وخاصه ذلك الشيء عندما يكون يعني يكسر شيئا في نفسه، يعني يكسر بنيان تعظيم الله في نفسه وتعظيم الشريعة في نفسه، شيء مرة في مرة في مرة في مرة هيقع في الإيه؟ هيقع في المحرم. كالراعي يرعى حول الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مين المسؤول عن ذلك الأمر؟ مين المسؤول عن ذلك الأمر؟ من أفتاه، من أفتاه، لأنه في الآخر زي أنا في الآخر إحنا نعمل بقى برنامج ندخل عليه الأحكام، واحد يكتب ويطلع له الحكم. أو ليه الناس ما بتاخدش، ما ينفعش تاخد من الكتب مباشرة كده، مش من أي كتاب، ما ينفعش. لماذا؟ لأن الفقيه له نظر، وله وهناك آداب للفتية، وآداب تبليغ أحكام الله جل وعلا للناس، موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا أمر هام جدا، يعني ما ينفعش إن الفقيه يفتن الناس، ما ينفعش الفقيه. عشان كده الإمام أحمد اشترط إن هو يكون رجل، كان يكون مفتيا، له معرفة بالناس، له قوة على ذلك الأمر، يعرف أحوال الناس، يعرف إيه اللي هيضل الناس وإيه اللي ما يضلهمش، إيه اللي يبلبل الناس في دينهم وفي علاقتهم برب العالمين جل وعلا، ويوقعهم في الوقوع في الحرام بعد كده، وإلا لا فيشدد، يعرف امتى يشدد ويعرف امتى يسهل الامر ونحو ايه ونحو ذلك. هذا امر هام جدا يا مشايخ. يبقى ما وجه الحكم بالكراهة قد ذكرناه، ما وجه الفرق بين الحكم بين حالي قضاء الحاجة والاستنجاء؟ طبعا في الاستنجاء احنا عايز، لماذا في الاستنجاء؟ لان النهي واضح في الاستنجاء، النهي واضح في الاستنجاء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال الايه، اسف، في حال قضاء الحاجة، عند قضاء الايه حاجة، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وشدد فيه الصحابة رضي الله عنهم ممن ايه، ممن رأوا ذلك. فكل هذا مختص بحال ايه، بحال قضاء الحاجة، بحال قضاء الحاجة. في الاستنجاء لم يأتي إيه؟ لم يأتي أثر في مسألة الاستنجاء، لكن نقول إن هو مشترك إجمالا مع قضاء الحاجة في تعظيم الله جل وعلا، الإنسان يستقبلها بفرجها ونستقبلها بدبره، خاصة أثناء إزالة الأذى. لكن يختلف عن قضاء الحاجة، يختلف طبعا بلا شك، يعني في الآخر يعني قضاء الحاجة ودفع النجاسة حال في يعني في تجاه القبلة يختلف عن تنظيف الإيه، عن مجرد تنظيف المحل، يعني هناك فرق. لأجل ذلك الفرق يعني ترددنا، تردد الفقهاء بين ان يقولوا ايه، ان يقولوا بالتحريم، وجابنوا ان يقولوا بالايه، بالتحريم، لاجل الفرق الموجود بين الايه، بين قضاء الحاجه وبين الاستنجاء. ويحرم بروث وعظم وطعام ولول بهيمه، يحرم الاستجمار، يحرم بروث وعظم وطعام ولول بهيمه. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة إن الإنسان، إحنا قلنا لو هناك روثة جامدة، هناك روثة جامدة ولو لم تكن نجسة، ولو لم تكن روثة من مأكول، ولو لم تكن نجسة وجامدة، افترضنا أنها جامدة، هل يصح، هل يجوز إنسان يستعملها في الاستجمار؟ نقول لا، لا يجوز. نفس الفكرة، عظم، عظم وعظم غير نجس، هل يصح إن الإنسان يستعمله في الاستجمار؟ نقول لا، لا يصح، لا يجزئ، ويحرم، يحرم ولا يجزئ. وكذلك الطعام، أي طعام ولو كان طعام بهيمة لا يجزئ، لا يستعمل إنسان أي طعام، ما يجيبش أي طعام كده ويقطع به النجاسة ويزيل به النجاسة، لا يجزئ. ولو كان طعام بهيمة، الحشائش والتبن وأكل البهائم، لا يصح للإنسان أن يستنجي به وأن يستجمر به. ما دليل كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ دليله نص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه الإمام مسلم. قال البهوتي رحمه الله تعالى: علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني أمر أن تصان أطعمة الجن وبهائم الجن، وبهائم الجن، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات إن الروث هذا لبهائم الجن وإن العظام للإيه؟ للجن. فإذا كان بقى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تصان أطعمة الجن وأطعمة بهائمهم من أن إيه؟ من أن يستعمل في إزالة النجاسات، فما بالك بطعام المسلم وبطعام المؤمن وبطعام بهائم الإيه؟ بهائم المسلمين من الإيه؟ من الإنس. فكذلك ينبغي أن يصان، على أقل تقدير ينبغي، كذلك ينبغي أن يصان على أقل تقدير، المساواة، إن لم يكن إيه؟ إن لم يكن أولى. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: فأخبر الناس، فأخبر الناس، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الكلام لرويفع بن ثابت رضي الله عنه، قال له: فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، أنه من عقد لحيته أو تقلد أو تقلد وترى، أو تقلد وترى، أو استنجى، طبعا الوتر زي وتر القوس كده، كان يعني يستعملونه لدفع الأذى ونحو ذلك، هذا طبعا من الشرك، هذا لا يجوز، كانوا يعتقدون أنه يدفع الإيه، يدفع عنهم الضر ويدفع عنهم الأذى. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته وتقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة، الرجيع اللي هو الروث، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. طبعا هذا يعني يدل على التحريم، وهذا شديد في الدلالة على الإيه؟ على التحريم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، وهذا التحريم وهذا النهي يقتضي الإيه؟ يقتضي الفساد. فلو استعمل الإنسان الروث أو العظم لم يجزئ، مع التحريم لا يجزئ، تمام؟ لأنه يقتضي الفساد، وهذه إيه؟ وهذه كما قلنا رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي ولا تستباح بالمعاصي، تكلمنا في ذلك وعن ذلك فصلنا. قال المصنف: فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. يعني مش بس الاستجمار الذي قد فعله بها لا يجزئ، بل لا يجزئه بعد ذلك إلا ما ينفعش حتى يجي يعني ما ينفعش إن هو يجي يستجمر بعد ذلك بحجر، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يبقى أيضا في هذه الحالة كما هنا لتسوية الحكم، يعني لا يجزئ بعد ذلك إلا الماء، وكذلك إذا تعدى الخارج موضع الحاجة لا يجزئ إلا الماء. عندنا مجموعة من الأسئلة، صورة المسألة، ما دليل قوله لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، ما هو موضع العادة، ما دليل عدم إجزاء الاستجمار فيما تعدى، ومتى تسقط رخصة الاستجمار. هو ذكر أمرين، ذكر إن هو لو إنسان استنجى أو استجمر بروث أو عظم أو طعام حينئذ تسقط رخصة الاستجمار، وذكر إن هو لو تعدى الخارج موضع العادة تسقط رخصة الاستجمار. ايه تاني، ايه الامور تاني اللي ممكن تسقط رخصة الاستجمار؟ اولا صورة المسألة واضح، وضحناها ان هو لو الانسان استعمل الروث او العظم او الطعام او نحو ذلك من المحرمات في الاستجمار، هذا الاستجمار اولا يأثم ان هذا حرام، ثانيا هذا الاستجمار الذي قد فعله، هذه الازالة التي قد فعلها لا تجزئ، ثالثا لا يجزئ بعد ذلك الا الماء. طيب كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة، موضع العادة، هناك موضع عادة هو الذي يتلوث مع الإيه؟ مع التغوط ومع الإيه؟ ومع التبول. لو الإنسان لأي سبب من الأسباب، إنسان مثلا مصاب، عنده شيء في معدته ونحو ذلك، أو في أمعائه، وعنده مثلا إسهال أو نحو ذلك، ويؤدى ذلك يعني إلى انتشار النجاسة انتشارا غير معتاد، حينئذ خلاص يعني لا يعني تسقط الرخصة حينئذ، وينبغي أن إيه؟ أن يستعمل الماء. ما دليل قوله لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء؟ أولا أن الاستجمار رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، فتسقط الرخصة بفعل المعصية. يبقى الرخصة مطلقا هتسقط بفعل الإيه؟ المعصية، لأنك أردت أن تعصي الله جل وعلا وأن تفعل المحرم في بالرخصة التي قد رخصها الله جل وعلا لك، فحينئذ تسقط الإيه؟ تسقط الرخصة. ولأن إعمال المحرم في المحل يكسبه نجاسة أو ينشر النجاسة عليه على وجه غير مرخص فيه، فلازم الإيه؟ فلازم الغسل. يعني دلوقتي هو الإنسان لما يعمل العظم في المحل، هو إذن عمل إيه؟ هو غير يعني نشر النجاسة أكثر، حتى لو ما تعدتش موضع العادة، لكن خد من نجاسة الموضع ده على حطها على نجاسة الموضع ده ونحو ذلك، حصل هناك في الآخر نقل للإيه؟ للنجاسة، ونشر النجاسة على الصورة التي كانت مرخص فيها، مرخص فيها والله إن الهيئة، هيئة النجاسة بالصورة اللي بتكون عليها عندما يتغوط الإنسان يتبول، هذه التي فيها الرخصة. لكن الآن أنت نشرت النجاسة وغيرت في الإيه؟ في النجاسة، ويعني حركت النجاسة على البدن على وجه محرم، فخلاص هذه النجاسة وهذا الانتشار الجديد ليس من الإيه؟ ليس يعني لا تنطبق عليه الرخصة ولا تتعلق به الإيه؟ الرخصة، فحينئذ لازم الغسل. كما لو أتيت بنجاسة من الإيه؟ بنجاسة من يعني بنجاسة منفصلة عن الموضوع ووضعتها على الإيه؟ على المحل، نفس الكلام ذكرناه سابقا. ما هو موضع العادة؟ موضع العادة ظاهر كلام المتأخرين من أصحابنا أنه راجع للإيه؟ راجع للعرف، والله المعتاد في أكثر حياة الإنسان، هو يعني في معروف إن هو في الآخر في قدر كده، هو المعتاد اللي ممكن يصيبه نجاسة البول، أو ممكن يصيبه نجاسة الإيه؟ يعني قدر يسير من الحشفة، حشفة الذكر، أو قدر يسير جدا من الإيه؟ من المؤخرة التي قد يصيبها الغائط، هو ده القدر المعتاد المعروف عرفا، هو ده الإيه؟ هو ده القدر الذي يجزئ فيه الاستجمار. لو في مرة من المرات لأي سبب من الأسباب قد انتشرت النجاسة وتعدت هذا موضع العادة هذا، فحينئذ لا يجزي ليه؟ لا يجزي الاستجمار. وبعض أهل العلم قد ذكروا يعني إيه؟ يعني حدود معينة، فقال مثلا شيخ سام تيمية في شرح العمدة إن هو لو تعدى أكثر من نصف الحشفة دي هي الجلدة التي تظهر مع الختان، جلدة الذكر تظهر مع الختان، فتعدى أكثر من نصف الحشفة، أو تعدى أكثر من نصف باطن الآلية، أو تعدى المعتاد في إيه؟ في فرج المرأة ونحو ذلك. يعني في الآخر، لكن في النهاية هذا يعني هذه الحدود أو هذه الضابط ليس عليها دليل، أمرها يعني هو المراد فقط منها ضبط الإيه؟ ضبط الأمر، لكن في النهاية الأمر راجع للإيه؟ للعرف وللعادة التي يعرفها كل أحد من نفسه. ما دليل عدم إجزاء الاستجمار فيما تعداه؟ ما دليل عدم إجزاء الاستجمار فيما تعدى؟ نقول قال البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف: لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الإيه؟ إلا الماء. يعني الأصل هو، هل الأصل في الإنسان إن هو يعني كل مرة تتعدى النجاسة موضع الإيه؟ موضع العادة؟ لا، احنا قلنا موضع العادة، هو اسمه موضع عادة عشان يعني المعتاد النجاسة لا تتعداه. فلو حصل لأي سبب من الأسباب لأمر عارض وتعدت موضع العادة، ده خلاص يبقى هي يعني الرخصة كانت متعلقة بمشقة التكرار. بمشقة التكرار. الآن هذا يعني هل هذا وضع غير متكرر، وضع زائد على الوضع المتكرر الذي أنيطت به الرخصة. واضح يا مشايخ؟ خلاص يعني ما ينفعش إن الإنسان يعني إيه يستجمر بقى، لأن مش هو ده الوضع المعتاد الذي يتكرر والذي يعني يشق على الإنسان أن يغسله في كل مرة، خاصة في أيام العرب الأوائل يعني مع قلة الماء ونحو ذلك. ليس هذا هو الوضع الذي يشق على الإنسان يغسله في كل مرة، وليس هو الوضع الذي يتكرر، ليس ذلك هو الوضع الذي أنيطت به الرخصة. فبالتالي حينئذ ينبغي أن يغسل إذا تعدى موضع العادة الذي تعلقت به الرخصة. هناك تنبيه نقول: قال في الإقناع وشرحه: ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل وأجزاءه الاستجمار. طب افرض هو شك لحظة من اللحظات، عمال يقول طب هو تعدى كده ولا ما تعداش؟ هل كده زائد عن حاجة ولا ما زادش؟ لا، لم يجب الغسل طالما في شك وأجزاءه الاستجمار. ليه؟ لأن الأصل عدم التعدي، الأصل عدم التعدي. مش احنا يا شيخ قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ هو الأصل إن الجسد متنجس، ولا أصل إن هو طاهر؟ الأصل إن هو طاهر. فبالتالي لا يثبت لبقعة من الجسد نجاسة إلا مع تيقنها. لا يثبت لبقعة من الجسد أنها قد تنجست إلا مع أنت تيقنت مثلا في سنتي نجس، خلاص هو ده متيقن. السنتي اللي بعده مشكوك فيه، لا خلاص الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى ننتقل عن ذلك الأصل بيقين. والأولى الغسل احتياطا، والله لو تقدر تغتسل، لو تقدر تغسل، آسف، تغسل ذلك المحل، والله يبقى حلو كويس احتياطا وقطع الوساوس ونحو إيه؟ ونحو ذلك. لكن مش لا يعني سيكون هناك مشقة أن تغسل المحل، خلاص لا إشكال، لا إشكال، ويقطع إنسان الوسواس، والأمر متعلق باليقين، العبرة باليقين. متى تسقط رخصة الاستجمار؟ هناك أمور أو هناك حالات تسقط معها رخصة الاستجمار. يعني المصنف ذكر حالتين. الحالة الأولى إن هو استعمل في الاستجمار، استعمل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الروث أو العظام أو الطعام ونحو ذلك، أو إن هو تعدى الخارج موضع العادة. هل هناك حالات أخرى؟ هناك حالات أخرى نذكر بعضا منها. هناك حالات يعني يسيرة نتكلم عنها، لكن نذكر بعضا منها. أولا باستعمال غير الجامد. إحنا ذكرنا شروطا يا مشايخ في الإيه؟ في الاستجمار، أن يكون بجامد طاهر مباح منقن، صح؟ لو استعمل غير هذه الأمور، لو استعمل غير هذه الأمور، الأصل إن هو تسقط رخصة الاستجمار، وكل واحدة لها سببها. لو استعمل غير الجامد، مش احنا شيخ تكلمنا ان في المائع والرخ ونحو ذلك ان هو ينشر النجاسه، وتكلمنا ان المائع بيميع النجاسه ويكسب المحل نجاسه وينشر النجاسه اكثر واكثر، ويكسب المحل نجاسه لم تكن فيه بذلك الايه؟ بذلك التمييع للنجاسه. وحينئذ تسقط رخصه الايه؟ الاستجمار، لانك نشرت النجاسه بخلاف الصوره التي انيطت بها الرخصه. الصوره التي انيطت بها الرخصه اللي هو الانتشار اليسير اللي بيحصل مع الايه؟ المعتاد اللي بيحصل مع التغوط والتبول ونحو ذلك. فاستعمال المائع هذا ايه؟ هذا قد سوء الامر، هذا نشر النجاسه اكثر، فبالتالي ليست هذه هي الصوره التي قد انيطت بها الرخصه، فادى ذلك الى سقوط رخصه الايه؟ الاستجمار. باستعمال النجس، لان النجس يكسب المحل نجاسه غير الموجوده فيه، فبالتالي هذه النجاسه الجديده الطارئه لا يصلح معها الا الماء. باستعمال المحرم، باستعمال المحرم، ومنه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي اتكلم عنه او اتكلمنا عنه منذ قليل، ومنه كل محترم، كل شيء محترم كطعام وكتب علم ومتصل بحيوان. كل محترم كطعام، تكلمنا عن الطعام وكتب علم. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم صان طعام البهائم عن ذلك، فقياس الأولى، قياس الأولى إنك تقول كتب العلم طبعا تجل عن إيه؟ عن مثل ذلك. كل محترم يصان عن مثل ذلك، لو طعام البهائم هيحترم في هذا الأمر، فبالتالي غيره مما هو أولى منه أولى بالاحترام، وأولى بالتحريم أن يستعمل، يحرم أن يستعمل في مثل إيه؟ في مثل هذا. ومتصل بحيوان، يعني مثلا ذيل حيوان، صوف حيوان متعلق ايه، يعني صوف حيوان متصل بيه لانه جزء من حيوان فيه ايه، في هذه الحاله، وطعام الحيوان يحترم، فما بالك بالحيوان نفسه؟ لا يصح. سبحان الله، انظر وتامل يعني في احترام الشريعه للحيوان. هو لا تستطيع انك يعني ايه تنجس الحيوان بنجاستك، هذا لا يحرم، يحرم وتسقط رخصه، امر عظيم يكون فيه هناك احترام، يعني الامور المحترمه الامور التي تستحق الاحترام. سبحان الله على الأخلاق التي يعلمها ذلك الإيه؟ ذلك الدين لأهله. أو باستعمال، ليه باستعمال المحرم؟ لأن استعمال المحرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. طبعًا طب هتقولي طب ما ده تروك، يعني اقتضاء نهي الفساد يتعلق بالعبادات، أقول لك نعم، لكن هذه رخصة على خلاف الأصل فهتسقط الرخصة. لكن هو لو أزال، لو أزال النجاسة، هو إيه اللي بيزيل النجاسة بالكلية؟ الماء الطهور فقط. لو استعمل ماء طهور محرم هتزول النجاسة ولا مش هتزول؟ هيطهر المحل وهتزول النجاسة، لكن الاستجمار ده لا يزيل النجاسة أصلا، النجاسة ما زالت باقية. لو كان بيزيل النجاسة كنا قلنا مش هيبقى فيش مشكلة، مش هيكون مشكلة واستعمل المحرم، لكن هو لا يزيل النجاسة، ده مجرد رخصة على خلاف الأصل فسقطت الرخصة باستعمال المحرم. أو باستعمال غير الإيه؟ غير المنقي. إن نشر النجاسة وإلا يجوز الاستجمار بعد. يبقى المنقي فقط، شرط الإنقاء فقط هو ده اللي ممكن إيه؟ اللي ممكن لو خالفه الانسان لا تسقط الرخصه. لان الانسان لو استعمل الزجاج، لو فرضا الزجاج ما نشرش النجاسه اكتر، لا هو ما نشرش النجاسه، استعمله استعمال يسير ما اداش اي نشر اي نجاسه. طيب حينئذ هل ارتكب محرم؟ هل ما ارتكبش محرم؟ هل اكسب هل اكسب المحل نجاسه؟ ما اكسبوش ايه؟ نجاسه. هل نشر النجاسه اكتر واكثر؟ قلنا لا، طالما ان هو لو ما نشرش خلاص، لو ما نشرش خلاص فحينئذ خلاص، يعني الانسان لم يفعل محرما ولم يكسب المحل نجاسة لم تكن فيه ولم ينشر النجاسة، لو حصل ذلك لا إشكال، يجزئ، لا تسقط رخص الاستجمار بعد، يجزئ يعني يجوز له أن يستجمر بعد ذلك بإيه؟ بشيء ممكن. في الخنث المشكل، الخنث المشكل تسقط رخصة الاستجمار، لا يعني لا يجوز للخنث المشكل أن إيه؟ أن يستجمر. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك، لأننا لا نعلم ما الفرج الأصلي. تمام؟ الخنث المشكل فيه له فرج او عنده فرج رجل، فرج ذكر، وفرج ايه؟ فرج انثى، ونحن لا نعلم ما الفرج الاصلي. طبعا الاستجمار رخصه في الفرج الايه؟ في الفرج الاصلي، رخصه في الفرج الاصلي، فانت لا تدري ما ايه؟ ما اي الفرجين هو الايه؟ هو الفرج الاصلي التي يجوز فيه الاستجمار ولا يجوز في ايه؟ في غيره. فأنت لو يعني خلاص، لا احنا يعني الآن سقطت كل الحيل، ليس هناك أي حيلة باقية إلا إن أنت تستعمل الماء، إلا إن أنت تستعمل الماء، لأنك لو استعملت الحجارة في هذا الإيه؟ في هذا، في الفرج الذكوري، يعني بقي هناك احتمال إن يكون الإيه؟ إن يكون ليس هو الفرج الأصلي، فبالتالي تكون أنت أزلت النجاسة وترخصت في غير موضع الرخصة. ولو أزلته في الإيه؟ في الفرج الأنثوي أو في العضو الأنثوي، حينئذ تكون إيه؟ يمكن هناك احتمال أن أنت تكون ترخصت في غير موضع الرخصة. ولهذا وهذه نجاسة قد أصابت البدن بيقين، فينبغي أن تزال عنه أو يزال عنه حكمها بيقين. فليس هناك بد من استعمال الإيه؟ من استعمال الماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. طبعا هذا حكم الاستنجاء، كان يعني الأولى أن هو يقدم في الأول، لكن يعني تعريف الاستنجاء في يعني طبعا البدء بالتعريف أو البدء بالتعريف قبل الحكم أولى، فالتعريف جرنا لهذه الإيه؟ لهذه الأحكام. لكن حكم الاستنجاء، ما حكم الاستنجاء؟ يجب الاستنجاء، واجب، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، طبعا هذه الأمور المستثنى تكلمنا عنها في الأول خالص، إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل، غير الملوث. ما صورة المسألة؟ وما دليل وجوب الاستنجاء؟ وما المراد بالطاهر وغير الملوث؟ وما وجه استثنائهما؟ صورة المسألة واضحة يا شيخ، إن هو الاستنجاء واجب، يجب بعد كل، بعد كل، يجب من كل خارج، من كل خارج من السبيلين أن إيه؟ أن تستنجي منه، سواء معتاد أو غير معتاد. ينبغي سواء بحجر، سواء بحجر بشرطه، أو بماء إيه؟ أو بماء طهور. لكل خارج، لكن يستثنى الطاهر. لو خرج طاهر من الايه، من السبيلين، لا اشكال. مثال الطاهر الريح، الريح هذه طاهرة ليست نجسة، فبالتالي لو خرجت الريح هل في الريح استنجاء؟ لا أبدا، بل شدد فيها بعض، جاءت فيها الآثار بالتجديد، يعني هذا من التكلف والتقعر والتعمق المنهي عنه. الريح ليس من الريح الايه، الاستنجاء. والنجس الذي لم يلوث المحل، لو هناك شيء مثلا البعر، البعر الناشف، انكم كنتم تبعرون بعرا، بعر ناشف للغايه لم يترك اي اثر على المحل، طب خلاص انت يعني انت في الاخر، هو غرض الاستجمار ايه؟ يعني غرض الاستجمار او غرض الاستنجاء انك تزيل ايه؟ تزيل نجاسه طرات على الايه، المحل. والله النجاسه اللي جوه الدبر انت يعني المطالب انك تزيل نجاسات على الايه؟ لن تطهر باطن الدبر ولن تطهر باطن الفرش. فخلاص هذه نجاسة خرجت من الباطن وخرجت خارج الجسد ولم تصب شيئا من ظاهر البدن. هو المطلوب منك ان انت تغسل ظاهر البدن اذا اصابته نجاسة، وحينئذ لم تصبه نجاسة فانتهى الامر. فلا يجب ايه؟ لا يجب استنجاء. هذه صورة المسألة. ما دليل وجوب الاستنجاء؟ قال بهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف لقوله تعالى: والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. وان لو اخذنا بعموم اللفظ فمن الرجز النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب بإيه؟ بأن يهجر النجاسة، ونحن الأمة من خلفه مكلفة بأن تهجر الإيه؟ تهجر النجاسات، وأن تهجر كل رجز، وأن تهجر كل ركس. ولأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، لأنه أن قوله تعالى: والرجز فاهجر، ولأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن. يعني هذه النجاسة لو بقيت هتصل هتتعدى إلى الإيه؟ إلى بقية البدن، وتتعدى إلى الثوب ونحو ذلك. والإنسان مأمور بالتوقي من النجاسة، بالتوقي من النجاسة قدر الإمكان. ولقوله عليه السلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. والأمر بالوجوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بثلاثة أحجار هذا يقتضي الوجوب ويفيد الوجوب، وليس هناك أي قرينة تنقله من الوجوب إلى الاستحباب. وقال: إنها تجزئ، ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب، لفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب. أنت يعني أنت بتقول مثلا، لما تقول يا فلان يجب عليك كذا ويجزئك ألا تفعل، عندما تقول يجزئك أن تفعل كذا فمعناه أن كان الأولاني واجب عليك. لفظ الإجزاء هذا يدل على إيه؟ يدل على الوجوب. لو أنا أصلا من الأول مخيرك أنك تفعل أو لا تفعل، فلما ينفعش أقول لك بعد كده يجزئك أن إيه؟ ألا تفعل. طب هو يعني لو من الأول الموضوع للاستحباب، الموضوع الأول موضوع للاستحباب، فحينئذ يعني ما يعني لا مدخل الايه للاجزاء بعد ذلك. هو كده كده اصلا الامر فيه، يعني هو اصلا الاستحباب في نفسه في معنى الايه، في معنى انه يجزئك ان تفعل او لا تفعل. لكن لما اقول لك ان الذي يجزئ عنك هو كذا، الذي يجزئ عنك معناه ان كان في واجب، الذي يجزئ عنك عن ذلك الواجب هو كذا، فاما ان تفعل الواجب الاصلي اللي هو الغسل بالماء، او الذي يجزئ ايه، او الذي يجزئ عنك فقط، ليس هناك ايه، ليس هناك ثالث. ما المراد بالطاهر وغير ملوث؟ الطاهر مثل ايه؟ مثل الريح، الريح طاهرة. المني طاهر، صحيح من المذهب المني طاهر. والولد العاري عن الدم، طبعا هذه نادرة، لكن لو امرأة أسقط جنينا عاريا عن الدم، أسقط جنينا، طبعا الجنين طاهر ليس بنجس، وليس معه أي دم، ليس مع لم يخرج معه أي دم خالص. طبعا هو الدم ايه، لو خرج دم من السبيلين هذا فيه استنشاء، هذا فيه استنجاء. لكن الولد العاري عن الدم مطلقا هذا في الآخر طاهر، خرج من السبيل فلا استنجاء فيه أو الاستجمار منه. غير ملوث مثل إيه؟ مثل البعر الناشف. غير ملوث مثل البعر الناشف، أو مثلا حصى. الحصى حصى إنسان أكلها وبلعها وخرجت لا يصاحبها أي إيه، لا يصاحبها أي بلل أو نحو ذلك، ولا يصاحبها أي نجاسة، وخرجت ولم تلوث الإيه، المحل، خلاص لا إشكال. طبعا هذه مسألة استثناء الطاهر وغير الملوث فيها إشكال كبير جدا في مسألة التصحيح، ويعني وهل يعني هل الصحيح إن هو يعني يصح استثناء الطاهر وغير الملوث ولا لا، هذه فيها إيه نزاع كبير جدا في والطرف في مسألة التصحيح. لكن الذي عليه أكثر المتأخرين إن هو يستثنى الطاهر وغير الملوث أو غير الملوث. أخيرا، ما وجه استثنائهما؟ لماذا استثنينا الطاهر وغير الملوث؟ طبعا تكلمنا عن هذا في الإيه؟ في سياق الكلام. قال البهوتي في الكشاف: لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا، سواء طاهر أو غير ملوث، لا نجاسة هنا. وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر، وكيف يحصل الإنقاء بالأحجار في غير ملوث؟ يعني في الآخر واحد شيء لم يلوث المحل أصلا، لم يلوث المحل، أنا هزيل إيه أصلا؟ هو كده كده مفيش حاجة عشان تزال، فما وجه إعمالي لإيه؟ ما وجه إعمالي الأحجار ها هنا؟ فهذا إيه؟ هذا هو وجه استثناء الطاهر وغير ملوث. وبذلك قد انتهى ذلك الفصل من كتاب دي الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.